لمجد بابا فاطمة الهادي البشير ورضوا ورضوا علي هونوا الدنيا بتمام ونذروها لله هو وحده لا غير. لا يداروا في الدين لا خال ولا عمام، وحد ولا تموت خير واش الدير، كان الدنيا تدوم هو مولى بدوام. فتحوها وسجدوا قعدت للغير، قداش فراسين ورجاجيل كرام عاشوا فيها سياد بحرم وتقدير. أعزائي المستمعين، نهاركم زين، نهاركم طيب، وبارك الله فيكم على الاستماع، خاصة لإذاعة نفزاوة. إذاعة نفزاوة هي إذاعتكم، الدار داركم. نرحب بكم وين ما كنتوا، خاصة في اليعم لو تو في الفلاحة، اليعم لو في الدار اللي قاعدين تو مازالوا وما شربوش القهوة انتاحهم، نقول لهم نهاركم زين، نهاركم طيب، وإن شاء الله تعدوا معنا حصة جيدة. اليوم هو نهار لحد 31 جويلية 2022 الموافق لاثنين محرم صحيح. اليوم هو 1444. بطبيعة الحال اليوم موضوعنا إن شاء الله باش يكون على رأس السنة الهجرية. ندوروكم تتفاعلوا معنا في هالموضوع هضايا، خاصة في العادات وفي التقاليد وكيفاش حضرنا، خاصة قدام دخول رأس العام الهجري، وخاصة عندنا أمهاتنا اللي قبل عندهم معناها عندهم ذكرى كبيرة ياسر في التحضير لرأس العام. تلقاهم من آخر عيد الكبير ولا من عيد الكبير تلقاهم يدسوا فيها كسقسة متاعت الرأس هذيك باش يعملوا بها أكلات. تنجموا تحكونا عليها هالأكلات هذية، وتنجموا تحكونا كيفاش قبل خاصة كنا نحتفلوا برأس العام الهجري. عندنا زادي كيف شخصية اليوم باش نتعرفوا عليها، بعت الحال شخصية معروفة في قبلي خاصة في المعهد الفني في المنصورة، هو سي سعد بن عبد العزيز. سي سعد بن عبد العزيز الرجل الطيب، الرجل اللي جاب ظنوة، النجم نقوله ظنوة صالحة، اللي هم تو الحمد لله لبس عليهم الكل. اللي يعرف سي سعد بن عبد العزيز بطبيعة الحال ينجم يطلبنا ويتفاعل معنا هو بطبيعة الحال باش ناخذوه بالتليفون، وعندنا معلومات عليه. السيد هضايا اللي خدم في المعهد الفني وخدم في الإدارة الجهوية وقرر في التعليم زي كيف في جربة في قبلي، رجل طيب ياسر وسمح. باش ناخذوا معلم من قبلي، هو جامع النزلة، كيفاش تبنيها الجامع هضايا؟ اللي عنده معلومة ينجم يضيفها لنا. أنا تقريبا عندي جي 4 أو 5 شهر نحضر في المعلومة هذية، ولقيت بعض معلومات على جامع النزلة، أشكون بدي في تلميذ الفلوس وشكون اللي اقترح باش يكون جامع موجود ثماكة في البلاصة هذيك اللي كان فيها عرق انت رملة. الجامع هذيك كان فيها عرق انت رملة وكانت سبالة عمومية، تلقاها الناس تعبي منها بالقلال وتعبي منها بالبدين واحد، حتى لين ولا تو هنا جامع ويصلوا فيه الناس الأيمة زادي كيف اللي الدولة وعليه. السادة المستمعين إذا كان نسيت واحد ينجموا يضيفوهن. هذه المعلومات اللي عندنا بالنسبة للجامع النزلة، هذا معلم من قبلي. عندنا قصة زادي كيف باش نقولها على عيد على رأس السنة الهجرية. الأشهر اللي بعد محرم بطبيعة الحال هذا هو الشهر الأول. معانا اليوم على الأجهزة التقنية أخونا أحمد المهذبي وأخونا عصمة سيدهم. صباح الخير يا عصمة، صباح الخير يا أحمد، هامي ويحيوكم زي كيف السادة المستمعين، ونقول له خير خيري صباح الخير. وهيا يولدي تعالى معانا اليوم عم السالي زي كيف نقول صباح الخير يا عم السالي، صباح الخير يا أهالينا في نفزاوة وخارج نفزاوة. إن شاء الله كيف ما قلت لكم تعدوا معنا حصة جيدة، معاكم عمكم صالح في الفول في تنشيط الحصة، وبحول الله ما يكون كان الخير، ورب إن شاء الله يعطيكم الوقت الطيب، وإن شاء الله نرجعوكم بعد قليل.

زمان مع عم صالح فلفول على نفزوة اف ام. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. ناس زمان. رجعنا لكم بحول الله. يظهر لي تستنوا في المسابقة سادة المستمعين. المسابقة شو تقول؟ ترى اللغز الأول يقول زوز أخوات في دار واحدة، واحدة تاكل وتشرب والأخرى صايمة الدهر ديما. زوز أخوات في دار واحدة، واحدة تاكل وتشرب والأخرى صايمة الدهر ديما. هذا ما هذا بالنسبة لللغز. بيت الشعر اش يقول؟ يقول ندخل من ريان في جنة رضوان، ومجاور عثمان وفاطمة، كلمة سهلة مهلة نكملوه. تنجموش تراه تعطونا الثلاثة شهور اللي بعد شهر محرم؟ ثلاثة شهور يجوا بعد شهر محرم، تعطونا الثلاثة شهور اللي يجوا بعده. نعود لكم هنا اللغز اش يقول؟ زوز أخوات في دار واحدة، واحدة تاكل وتشرب والأخرى صايمة الدهر ديم. ترى تعرفوهاش هذه يا عصمت ويا أحمد؟ تعرفوهاش هذه؟ أما لا تسمعها بعد، تسمع الجواب نتاعها بعد إن شاء الله. بيت الشعر إيش يقول؟ يقول ندخل من ريان في جنة رضوان، ومجاور عثمان وفاطمة، ونكملوا الكلمة الأخرى، كلمة سهلة مهلة. أعطونا تراها ثلاث شهور اللي جو بعد شهر محرم بالترتيب. أعطوهم أن ثلاث شهور بالترتيب بعد شهر محرم، على خاطرش لما شكون اللي ما يعرفش الشهور هذه؟ أمهاتنا وأجدادنا ممكن يعرفوهم، تلقاهم يحسبوا بالعربي قبل ويعرفوهم الشهور هذوم. ندوروكم على الأقل تذكرونا هاك الأمات السماح هذوكم. ربي إن شاء الله يعطيكم الوقت الطيب وكل الأباء زادي كيف كيف، السماح الصابرين الصامدين اللي عدوا الكثير من أجل ازدهار تونس ومن أجل البلاد. الفلاحة وكل قبل تلقى خاصة يمشوا للسقي والشرب في فك الصهادي متاع تو، تلقاهم يمشوا يحصدوا ويجيبوا لنا القمح ويجيبوا لنا الشعير، وما كناش مخصوصين. كل دار كانت معبية بالقمح والشعير والقصب وكدشيشة وغيرها باش نلقوه في الشتاء. وتقريب حتى تو ما ثمش شكون اللي مازال يعول في الجهة متاعنا. يا أمهاتنا ويا أبائنا على الأقل علموا ذريتكم باش لا قدر الله وقعت مجاعة ما نبقوش تحت رحمة الغير. هذه المسابقة متاعنا اليوم، إن شاء الله تتفاعلوا معنا وبحول الله ما تلقوا كان الخير معنا. واللي يحب طبيعة الحال عنده اقتراح ولا عنده إضافة للبرنامج يتفضل لإذاعتكم، وتنجموا تتصلوا بالإدارة لوطة ولا تتصلوا بينا زي كيف حتى احنا، لان المره اللي فاتت ثم واحده من مستمعينا قالت جيبوا لنا موضوع القناعه راه الموضوع حاضر عندنا ونجيبوه الاسبوع الجاي، اما بهالمناسبه هذه المناسبه الدينيه حبينا اليوم نحكوا على رأس السنة الهجرية وكيفش كانت الناس تحتفل، هل قبل احتفلوا بها ولا لا، عندنا زي كيف كيف الشهور اللي بعد شهر محرم، عندنا قصة باش نبدأ بها إن شاء الله بمناسبة رأس السنة الهجرية. قبل ما القصة هذه، قبل ما يجي الدين الإسلامي، كانوا العرب يعتمدوا على التاريخ القمري لأنهم يكونوا يعدوا السنين بكلها، وكانوا يأرخوا السنة بحادثة، مثلا عام الفيل، العام اللي هاجم فيه أبرهة الحبشة مع الفيل متاعه، قرروا باش يهدموا الكعبة. لكن المسلمين هنا أسسوا في المدينة دولة قوية، وقاموا في السنوات الأولى من الهجرة بتسميت السنوات الأولى لهم بأسماء خاصة، مثلا كل عام تقع فيه حاجة يسموا به العام هذاك. السنة الأولى للهجرة مثلا، السادة المستمعين اللي يحب يسجل ينجم ياخذ ستيلو عنده وينجم يسجل، لأن ساعات معناها تجي فرصة ومنستغلوهاش. السنة الأولى للهجرة اسمها سنة الإذن، السنة الثانية للهجرة اسمها سنة الأمر، السنة الثالثة للهجرة اسمها سنة التحميص، السنة الرابعة للهجرة اسمها سنة الترفئة، السنة الخامسة للهجرة اسمها سنة الزلزال، السنة السادسة اسمها سنة الاستئناس، والسنة السابعة اسمها سنة الاستغلاب، والسنة الثامنة اسمها سنة الاستواء، والسنة التاسعة للهجرة اسمها سنة البراءة، والسنة العاشرة اسمها سنة الوداع. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة وانقضاء عهد الخليفة أبي بكر الصديق، وبالتحديد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اعتمد المسلمون التقويم الهجري هذا سنة 16 للهجرة، وقبل سنة 17 و18 اجتمعوا الصحابة وقرروا اعتماد تاريخ الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، تاريخ رسمي للمسلمين. هذه قصة على السنة الهجرية. ترى سمعنا حواجة يا عصمة ترى. صلي على 9.9 FM وخليك معنا مع أحلى برمجة موسيقية. Yeah. تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا، آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية، تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة، نفزاوة أفهم، نفزاوة تي في، نفزاوة برودو، أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي. هذا الكل على منصة واحدة www.nefzawa.net. الكلام الزمني والنصيحة البدوية تجيكم أسبوعيا مع صالح فلفول في برنامج ناس زمان، كل نهار أحد من 8 للنص نهار على نفزاوة اف ام. بطبيعة الحال الإذاعة إذاعتكم الدار داركم. اليوم هو 2 محرم، على رأس السنة الهجرية، احتفلنا به من تقريب من برحة الأولى. ثم البعض شكون يحب يهني أخوه، يحب يهني عمه، اللي يحب يهني الزوجة متاعه. نطلب منكم باش تدخلوا معانا، والدار داركم كيف ما قلت لكم الإذاعة إذاعتكم، واللي يحب يهني زاد كيف كيف أصدقائه وأحبابه، لذا راهي مفتوحة لكم بطبيعة الحال. وفي الأجهزة، على الأجهزة التقنية اليوم عندكم أحمد المهذبي، وعندكم عصمة سيدهم قبل المكالمات متاعكم، وبحول الله أنتم في الاستماع للإذاعة متاعنا. عندنا مكالمة أخوي أحمد، هيا نقولوا ألو. ألو، صباح الخير عم صالح. نهارك زين جميل، صباح الخير. نهارك فل إن شاء الله، نهارك زين. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يعايشك عمي صالح. الحمد لله. هيا ما تتحشميش وتفضلي. لذاع ذاتك يا جميلة، هاي تفضلي. عايشك عمي صالح، عايشك، الله يبارك لك يا رب. والله أخويا ماني قلت لك عمل عملية معها ربي إن شاء الله وفاة الوالدين. هيا أنا ومنه؟ أحمل أحسن يا عمي صالح. باه، الله يبارك فيك. أي والله وصل الموت يا عمي صالح معايا ربي وضيت الولدين. الحمد لله يا ربي، لك الحمد. الحمد لله يا رب. وطلب للشفاء العاجل هو أمتي محمد يا رب. الحمد والله لله يا عمي صالح. الحمد لله يا عمي صالح، والله يعطيه إن شاء الله الوقت الطيب يا ربي أمتي محمد، وينجح من العملية ربي وضيت الولدين. آمين يا رب. كيفاش عملها العملية؟ كيفاش لو الثانية هي تقريبا. أي لو الثانية عمل لو عمي صالح على قو عندها كركوبة انت عدم حشك وعلى جمساتك. اي عامل اولى. ايوه اكون نجحت وخرجت بالدار. وبعدين اللي ما تلهاش بها فك اللم انت بنت انت على النجاح انت على الباك. اي هكا هو تعفنت لك البلاصه. اكو داخل في الدار هذول السبيطار اللي قلت عفن ولا كل راسه كل حشك ولا ماده. حول ولا قوه. عملوا له عمليه 5 سوايع ونص العمليه. الحول ولا قوه. انا الموت يا عمي صالح، والله العظيم ما تخلوش يا ربي وزيت الوالدين معاه ربي ان شاء الله. ان شاء الله نطلبوا له الشفاء، وكل من يسمع فينا وكل من يتفاعل معنا في إذاعة نفزاوة يطلب له الشفاء. والحمد لله يا حسن على سلامتك، وإن شاء الله. أي وإن شاء الله على كل حال عصمتي يعدي لك إن شاء الله مقطع من أغنية ألف سلامة عليك يا حبيبي إن شاء الله. والله يا عم صالح الله يبارك لك، إن شاء الله أنت وياه من كل إذاعة نفزاوة يا عم صالح. يا رب. الحمد لله يا ربي يا ربي وزيت الوالدين يا عم صالح. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. ونادي كل غاني الحسن كل ما أخو الأم للأخت ان شاء الله الله لا يشفيه، وان شاء الله اخوه وعلى كل المؤمن يا رب. والله العظيم شكرا. والله والدي، والله يا عم صالح عندي 4، عندي ولدي 3 اولاد، عندي وبنت الله ان شاء الله يا ربي ينو برب ان شاء الله بنت حلال، ولدي الله يعطيه الوقت الطيب امتي محمد يا ربي ينو بعليه، اولادي يعطيه ربي على قد قلبه يا رب. والله يبارك لكم يا عمي صالح ويعطيكم الوقت الطيب الكل يا ربي، والهدايا لكم والذهب نفزاوة كامل يا عمي صالح. الله يبارك فيك ان شاء الله، ان شاء الله الله يبارك وربي يشفيك يا حسن. شكرا. عايشك يا عمي صالح، عايشك يا عمي صالح. شكرا. باش نمشوا للركن الموالي في الحصة متاعنا اليوم، هو شافة العين ومرات. شافة العين ومرات هذه فسحة تقريب نجيبوا فيها من عهد ملي كان عم سالم على رأس البرنامج هذايا. أي حاجة نشبحوها نتحدثوا عليها، كان في السوق وإلا نشبحوا عوج في الثنية نتكلموا عليه، كان حفر، كان في مصلحة البلاد. لأن ساعات المسؤول ماهوش انبوبه نتاع الضوء باش يضوي على البلاد كامله. احنا وقت نجبدوا موضوع على الاقل النجم نعاونوا به السلطه، نعاونوها راهو ثم وثم في البلاصه الفلانيه. اليوم عندنا افه كبيره ياسر. الافه هذه هي عنكبوت الغبار. المره اللي فاتت حبيت نتدخل مع مسؤول من المسؤولين في الاداره نتاع الفلاحه، لكن ربما الوقت ما سمحش لي وقت اللي نداوه ناخذ الدواء وما نعرفوش كيفاش نستعملوه، والا يوقع من بعدكش يولي عنده تاثير على الصابه نتاعنا. في المده الاخرانيه كثر الحديث على البخاره وداو بالبخاره وكذا، باهي دوانا بالبخاره يا سيدي، لكن اكل وسخ نتاع العرجون هبط للكعبه نتاعت البلح لوطه. ثم شكون اللي يقول وقت اللي يجي شخص يقول راه واهي عنكبوتها هذيك راهي عنكبوت الغبار؟ لا ماهيش عنكبوت الغبار، هذاك راهو الدواء اللي داو به العرجون وهبط للبلح من اللوطه، راهو ما يخوفش، تعمل له هيك تمسحه هكايه يتنح. ثم اللي داوى 3 و4 مرات وقوى في الدوزه شوي راهو خطر، راهي عندنا اداره راهي فتحت لكم الباب نتاعها، هي المندوبيه الجهويه للفلاحه بقبلي، وخاصه في ذاعة نفزاو راها عده مرات هي يطلبوا شخص مهندس ويعطينا التعليمات نتاع الاستعمال نتاع الدواء هذايا وقتاش يداوي. ثم شكون يداوي في القايله؟ القايله راهي ما تجيش، راه دواء القايله ما يجيش، اما الصباح بكري 8 يحبس، والا يداوي العشيه ما يسالش حتى يبقى في الليل. أكل لا يحكي لي واحد قال نشبح في الجر كل يضوي في الجهة الغربية من هيك الناس تداوي في الدوام تاعها في الليل. عدني حبيت ندخل ساعتها باش نستفسر على بعض حوايج، قداش الكمية مثلا نمتعت الدواء، وهل أن البخارة التأثير عندهاش تأثير على التمر؟ ثم زي كيف أكن النقطة البيضاء اللي موجودة في البلحة من اللوطة راهي ما تخوفش، وحتى إذا كان إنسان يجي باش يخرص الغابه راهي ما تخوفاش، ونقولوا له توكل على الله والصابه السنه ان شاء الله تجي صابه سمحه، على خاطر ياسر نخل تضرب بالسدايه والغله السنه راهي خفيفه، وبحول الله ما تتسرعوش يا فلاحه، وربي يعاونكم وربي ان شاء الله يعطيكم الوقت الطيب. النقطه الثانيه، ثم الفلاح متاعين قبلي عندنا مكالمه، يعني نقولوا الو. الو صباح الخير، نهارك زين ان شاء الله. لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا، احوالك عم صالح؟ لاباس والله، لاباس ان شاء الله. اشكون معانا؟ والله معك نباها من الراب. مرحبا، باهي لينا في الرابطه وبيك عايشك. باهي تفضلي. والله نحب نشارك معاكم في برنامجكم، حتى ما سمعتيش المره الاولى الحق. ايش الدوري نعاودوا لك اللغز؟ اي ماذا بيا لك انا؟ باهي يقول ثم تحيه المره الاولى. اي ما يسالي شيء. اي تفضلي. وماذا بيا يعني نحكي شويه على العيد هذايا بمناسبه. هي الاذاعه ذاعتك، الميكروفون ليك. اي تفضلي. اي اصل انتم عاملين على جال راس السنه الهجريه والاحتفال. اي تفضلي. ان شاء الله عيدكم مبروك اول شيء، ان شاء الله على تونس وعلى قبلي خاصه، وعلى الاهل والاقارب الكل. هي اذاعه نتداوى ان شاء الله الفلسيه مبروك علينا ان شاء الله، مش علينا بالخير والهنيه ان شاء الله. امين يا رب. امين امين. ونحب نقدم تحيه العمتي واختي وميمه معرفه في الفواء، باه وبنتها جو، باه وامي وبابا واختي واخواتي، اي واخوالي وخالاتي، أيوة. وعمامي وعماتي، باه وللرابطه الكل كي حتى نين اهدي لهم تحيه. كلكي الله يبارك فيك، حتى احنا نهدي لهم تحيه. في عدنا قول لي على اللغز شنو هو؟ باه اللغز اش يقول زوز اخوات في دار واحده، اي واحده تاكل وتشرب والاخرى صايمه الدهر ديما. الله يستنقول لك الحق. صعيب شوي. صعيب شوي. هو مش صعيب والله، زي نتخايل بروح زي سمعت قبل هذا بالتقريب. اما هذا هو عاد على كل حي، ونحب قدموا لي بربي غنايه يسمي الخي. انا منهم كان محمد رسول الله. محمد رسول الله، ها وعصمه ان شاء الله ان شاء الله يلقاها ويقدم لك منها طرف بحول الله. هاي والله نحب نحكوا عاد شوي على كيفاش قبل وكيفاش تو باه. اي هاي هاي والله الحق. بالنسبه لنا احنا اي قبل من اني يقولوا يعني عشورتي عشورتي لحمتي وكرومتي تديني ذريع وقت الكلام هذاك، زر من كان زر صغار يعني. اي تو بطلوها الحكايات هذيك. احنا الحق قاعدين متمسكين بحاجة يعني بحكم امي حي يا ربي يفضلها لنا وباباي. امين يا ربي امين. قاعدين لك الهدف الضواق احنا. اي حق. نزوقوا الحق. اي. وندسوا في الراس متاع عيد الكبير. اي. ندسوا العشورة. بيه. حتى ناكلوا منا شوي ما نقول لكش ما ناكلوش منا. اي. وبحكم احنا ساعتنا ربحة وزوز يعني. بيه. ندسوا ونخلوا العشورة. هذاك يعني هو والفوق نهار 9 اي نهار 9 نطيبوا اللحم وكل شيء اي ونذوقوا ونفطروا من احنا بالطباع ايوه نذوقوا جيراننا ولقاربنا ما همش حتى الكل اي قاعده فينا حقة العاده القديمه يعني هذيك القاعده زي شدتنا شويه يعني ونهار 10 اللي هو الاساس اصل يعني اي انا اللي يحب يطيب ملوخيه اللي يحب يطيب كذا مثال اللي يحب يطيب كشتي ولا حاجه اخرى ونطيبوا فوق علاش يطيبوا الملوخيه علاش اه علاش يطيبوا الملوخيه علاش الملوخيه عاديه المفروض اول نهار راه يخش الشهر اي علاش يطيبوها باش يخش العام اخضر اي يقولوا باش العام يجينا اخضر اي وما يسدوش ما يسدوش انا حتى فمل ما يبغيهاش الملوخيه ولا حاجه يقول لك ما يلزمنيش النهار هذا كنسد فيه وتعرفي في يعني أي. واللي عارفين هالحكايه هذه اي وتعرفي في الشمال ايش يعملوا في الشمال وقت اللي يحتفلوا بالعيد تعرف ايش يعملوا يعمل الكسكسي ويزينوه بالحلوه من فوق بالحلويات يقولوا باش يجي العام حلو طعم بالك اي طعم لا الحق ما نقدوش فيه احني اي هما في الشمال يعملوا لا احنا نطيبوا عادي الحق قلت لك نهار 10 نهار 9 اي نطيبوا ونفرقوا أيوة. ونهار 10 نطيبوا فطورنا العادي باللحم ونطيبوا الفول وفما اللي يعمل العظام ويزينها وفما اللي ما يعمل ليش أي. ونفرقوا منا شوي زادة وناكلوا وحنية ونطيبوا الرأس هذاك هو احتفالنا هو ثم شكل كسي بالعصبان زادة ولما الإسلامية كل بخير إن شاء الله إن شاء الله نحب نعيد على أهلي وقارب الكل كي وكل من يسمع فيه إن شاء الله يا رب وعليكم انتم عاد خاصه الله يبارك فيك ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانت بخير ان شاء الله نرجع لزاد كيف للنقطه الثانيه في شافه العين ومرات الجر تولى يخوف جر قبلي جر الرابطه طنبار الكل ما عادتش شكل الاشجار المثمره اللي تزهي الانسان وقت اللي يدخل الغابه نتاعه ويلقاها خضراء هذيك راهي عندها دور كبير باش يقلص النسبه نتاعت المرض نتاع عنكبوت الغبار بالنسبه للنخل علاش قبل مش موجوده هذه يا فلاحه ارجعوا ازرعوا العود راهو عنده دور كبير ياسر خاصه في تنقيص الاصابه هذه بالعنكبوت عنكبوت الغبار ازرعوا الرمان ازرعوا الكرم ازرعوا العنب يا ودي حتى باش تمشي لغابتك تنح منها طرف تروح به ما تمشيش للسوق تاخذ الكيلو نتاع الكرموس وصل تقريبا 7000 ولا 8000 تقريبا ازرع 4-5 كرمات في غابتك راه ينقص عليك حتى المرض ازرع العنب ازرع الخوخ وانك الخوخ العربي اللي كان في تلمين وكان في ها وكان في قبلي وانك الخوخ الملقم اللي كان في قبلي زاد كيف في بازمه في المسعيد في عديد المناطق في قبلي يا رسول الله الواحد غابته ولا تقولش عليها زي مراود كان النخل موجود والله شيء اسف حتى تهز وليدي معك للغابة نجمة نحلة كعبة كرموس نحلة كعبة رمانة نحلة أرجع وأزرع الأشجار المثمرة هذية باش تنقص لكم على الأقل حتى الإصابة بعنكبوت الغبار هذا لأنه يهبط للحاجة الخضراء ووقت اللي تحكم له يطلع الفوق للعرجون الأخضر وخاصة تو الغيبة اللي فيها الصيص تو تلقوا العرجون في الصيص هو اللي فيه أكثر مرض بعنكبوت الغبار هذه شافت العين وامارات بالنسبه للحصه نتاعنا اليوم نعاود هنا المسابقه نتاعنا يقول زوز اخوات في دار واحده تاكل وتشرب والاخرى صايمه الدهر ديما بيت الشعر ايش يقول ندخل من ريان في جنه رضوان ومجاور عثمان وفاطمه كلمه سهله مهله نكملوه أعطونا 3 شهور بعد شهر محرم بالترتيب أعطونا 3 شهور بعد شهر محرم بالترتيب كذا وكذا وكذا هذايا تنطلبه منكم في المسابقه نتاعت اليوم. سمعنا حواجه يا عصمه ترى ما عندنا مكالمه ما هاي هاي نقولوا الو الو صباح الخير عمصان نهارك زين مرحبا بعد الراديون عليك شوي حاضر هاي باه هاي تفضلي نحب نشارك معك في اللغز اي هي شاركي ما لما تشاركيش تفضلي الحمد لله هاي اللغز اش يقول زيدي بعدي سكتيه الراديون ولا بعدي خلاص قصيه أي. ما نسمعوش فيك لو على خاطر أبه أي. اللغز اش يقول جوز أخوات في دار واحدة أي. واحدة تأكل وتشرب والأخرى صايمة الدهر ديما على القايمة بتاع المنسد لا إن شاء الله يكون جوابك على كل حال تو فخر الحصة تسمعيها الموضوع إن شاء الله أي بيت الشعر اش يقول ندخل من ريان في جنة رضوان ومجاور عثمان وفاطمة ما عنديش صراحة بكتا باي ثم ثلاث شهور يجوا بعد شهر محرم بالترتيب أعطيهم من ترى شنهم ترى عشورة اي والعود اي هيا ان شاء الله تتسمع الجواب ان شاء الله بعد هيا كيفاش احتفلتوا ترى بعيد براس العام الهجري ترى نعم كيفاش احتفلتوا براس العام الهجري السنه طيبنا كسكسي بالقديد وجي سمح ها؟ لا الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي ثم شكوني طيبة بالقديد هو القديد ثم شكون ما يعرفهاش هو اللحم المجفف وثم شكون يعمل بالعصبان اي ثم اللي يعمل بالعصبان اي والملوخية الملوخية طيبتوش؟ لا ما طيبتش نظاري نطيبها في الأيام العادية مرة هذه ما طيبتش مال الذرة مشدين الصحيح معاك إذا كان عندك ذري أي حبه والله يحبه هو ثم المكل اللي معايا ثم اللي يأكلها ثم المكل هيش به ثم نسيز اللي تتزين في مناسبة رأس العام الهجري أشياء عملوا ترى نسي أغلبها ممكن راكي لاحظتها نسي معناته هني في قبلي معنا في قبلي وحتى خارج قبلي الحنة يحنوا ها الو الو اي يحنوا والحنة يقول لك باش يجي العام سمح اي يقول باش يجي العام ما سمح اي اي الحنة اي صحي يحنوا اي ما ممكن راكي لاحظتها عند نسي اغلبها الكل تلقاها تمشي تشري الحنة ويحنوا يقول لك باش يجي العام سمح يحنوا ويحنوا صغيراتهم واي باش يجي العام سمح يقولوا والملوخية هنا تيجي العام اخضر يقول لك ماذا بينا نعرضوه بالملوخية نعرضوه بالخضورية والكل صحيح إن شاء الله أي عندك شكون تحيي إن شاء الله رأسك حي إن شاء الله عندك شكون تحيي ترى نحيي أهلي في سوق لحد أي ونحيي أهلي في بن حمد إن شاء الله ربي يهنيهم إن شاء الله وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يسترهم إن شاء الله ويمتعهم بالصحة وكله بارك الله فيكم على البرامج بصراحة هذا برامج تقدموا فيها الكل الله يبارك فيك ان شاء الله هذاك كان عندكم اقتراح ولا عندكم اضافه تنجموا تضيفوها لنا بحول الله رانا نقدموها احنا ورانا احنا ملككم انتم احنا ملك المستمعين راه اتصال بكم بصراحه يعطيكم الصحه بصراحه شكرا الله يبارك فيك ان شاء الله الله يبارك فيك عيشك الله ينورك ان شاء الله شكرا بالمناسبه هذه عندنا اشهار هيا تفضل خويا تفضل سلام عليك يا حبيبي

75 490 905. كلمنا وخلي صوتك يوصل. ناس زمان I don't know. محمد رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم ومرحبا باتصالاتكم معنا. معاكم عصمة سيدهم ومعاكم أحمد المهذبي في استقبال مكالماتكم اللي يحبي هني. كان في عرس وإلا بمناسبة رأس السنة الهجرية يتفضل إحنا على ذمتكم. نحب نقدم تهاني نرجس عمارة بمناسبة حصولها على الإجازة في البيولوجيا من بازما. بطبيعة الحال هي أصيل قبلي تسكن في بازما. زاد كيف كيف خونا أقبال العزابي نقولوا له يا أقبال إن شاء الله مبروك عليك العرس وربي هنيك. خونا حسان عمارة العقد متاع زاد كيف كيف غدوة نقولوا له مبروك عليك يا حسان وربي إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب. عندنا زاد كيف كيف أختنا جميلة الإمام يا جميلة إن شاء الله مبروك عليك العرس وإن شاء الله بالهناء وقول القيا الأزهر زاد كيف كيف إن شاء الله مبروك عليك رب إن شاء الله يهنيهم ورب إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب وعقوبة لك أنت في حجة إن شاء الله أنت وعمي الأزهر. علي أبو بكر محرز حتى هم زاد كيف كيف عندهم عرسك من البارح نقول لهم مبروك عليكم وإن شاء الله الله يرحم أخونا بالقاسم محرز وأختنا ورادة الله يرحمهم الزوز وخالتي قمر زاد كيف كيف ونقول لهم ربي ربي يهنيكم. أي منعون يا أخويا سعيد إن شاء الله ربي يهنيه وربي يرحم أخونا الهاشمي وعم محمد وعم محمد بن عون وخالتي فاطمة زاد كيف كيف ونقول لهم إن شاء الله مبروك عليك يا أيمن العرس وربي وربي يهنيك. نحب زاد كيف كيف نعزوا أهالينا في القطعاية على أثر وفاة أخونا المهدي الجلولي نقول له ربي يرحمك يا مهدي وراك خليت كان الذكرى الطيبة وهالي القطعاية الكل راهم يترحموا عليك وفي قبلي زاد كيف كيف حتى اللي ما يعرفكش يقول له الله يرحمه. أخونا علي الغريسي زاد كيف كيف بمناسبة وفاة أمه مبروكة مرت عم محمد بالغريسي نقول له إن شاء الله ربي يرحمها وربي إن شاء الله يتغمدها بالرحمة. عندنا مكالمة هاي نقوله ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يعيشك. الحمد لله. ربي يبارك لك إن شاء الله. آمين. هاي نقول شكون معانا ترى. معي محمد طاهر أخويا من نكلم فيكم في فرنسا من باريس. مرحبا مرحبا فيك. الله يعيشك بارك الله فيك. الله يبارك فيك إن شاء الله. وفيك باللي تسكنوا في منسوق لحد منطقة المنشية بالضبط. ايه يا رب ان شاء الله يعطيكم الوقت الطيب ورب الله يعيش تحية لهينا في المنشية. الله يعيش بارك الله فيك. هاي يا تفضل سي محمد. والله حبيت نقدم تحية للدار الكلكية اي للوالدة فهمتني ولا لاخوتي الخالاتي فهمتني ولا الاحباب والاصحاب الكلكية ان شاء الله ونقول إن شاء الله سنة فهمتني ولا بالخير وبالصحة إن شاء الله والهناء الناس يكون إن شاء الله بإذن الله. أمين. كيفاش عديتوا رأس السنة الهجرية غادي تلقيتوا مع بعضكم من الجالية التونسية وإلا أنت وأصحابك ولا كيفاش؟ والله أنا عندي لهني عندي أنا وإخوتي يعني أنا وأخويا هنمشي بحذاء أي ربي يخليكم لبعضكم الله يعيش واستحضوا على أرواحكم. ربي يستر ان شاء الله. وراكم انتم سفراء، انتم سفراء تونس في الخارج. بارك الله فيكم. خاصة المنشية، وان شاء الله خاصة جماعتك باللي يحبوهم ياسر غديك، وحنان على بعضهم ياسر، و أنا إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك. أي تفضل، عندك شكون تحيل في سوق لحد؟ والله عندي جيست، عندنا موسوعة كبيرة في البلاد. أي مش عارف كانت نجموا تستدعوها وسيرتوه في الشعر، فهمتني؟ أي شكون مثلا؟ فما أحسن الطاهر، هو ولد عمي. أحسن الطاهر؟ أي هي معلم متقاعد هو تو. باه أي؟ في الشعر ما شاء الله عنده. أخونا خيري، أخونا خيري يعفى، فهمني؟ باهي إن شاء الله أخويا خيري، هو اليوم ما جناش، هو غضبان علينا اليوم. إن شاء الله على كل حال نستدعوه، وإن شاء الله في أقرب وقت بحول الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي، بارك إن شاء الله يرحم والديكم في سيدي، ربي يبارك لك إن شاء الله. الله يبارك لك أنت زاد، ورب يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله. عايشك عم صالح، بارك الله فيك. شكرا شكرا. ولا تحية للعباد الكل، كير وليتك باللي كل جمل. الله يبارك فيك ان شاء الله. بارك الله فيك يا سيدي، الله يرحم والديك. انا وديك يا سيدي، نعم سيدي. باهي يا سيدي، الله يخاصي واللي خاصي سنه. شكرا. هي المعايده تفضل، واذا كان انسان اللي يحب يكرم امه يكرم باباه عنده معايده ينجم يتفضل لذاع ذاته، عنده اقتراح زي كيف يتفضل، عنده موضوع معين يحب ان نحب نجيبوه حتى احنا على ذمتكم، باش حتى واحد ما يقول اني اقترحت كذا ولا عملت كذا وما عدتونيش. الشعراء زي كيف ثم بعض شعراء نحب نتصلوا بهم ساعات وما نلقوش ساعات، ممكن يغيروا الارقام نتاعهم. ان شاء الله ان شاء الله ما يكون كان الخير ما بيناتنا يا سادة المستمعين. يا اخويا احمد حضر لنا، عندنا مكالمه اخرى. تفضل سيدي، نقولوا الو. صباح النور، نهارك زين، اشن احوالك يا صالح؟ لاباس. الله يبارك فيك ان شاء الله. صحتك بخير الحمد لله. الله مبروك عليكم السنه الميلاديه، السنه الهجريه. الله يبارك فيك ان شاء الله وربي اي ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. ما يسالش عقب نوم، ما يسالش. اي هجره الرسول عليه الصلاه والسلام. اي صلى الله عليه وسلم. اي اي اي تفضل يا سيدي. يا سيدي حبينا ندخله من ناحيه السنه الاشهر العربي. اي هي عاشورة وربيب عاشورة والميلود يقولوا الميلاد. اي هو قلنا بعد شهر محرم بالضبط، ثم ثلاث شهور يجوا بعدها، شو اسمهم؟ عاشورة. باهي اي وربيب عاشورة والميلود. اي ان شاء الله على كل حال يكون الجواب بتاعك صحيح. تنجم مش تعرف اللغز تراها شنو؟ هذا زوز اخوات في دار واحده تاكل وتشرب والاخرى صايمه ديما، ما اعطتهاش حتى حويجه مسكينه. الله انا عارف يمكن السدايه هذه جاي مو السدايه هذه كوفيد النخل. الله يفكنا منها يا ربي تسترنا. بالنسبه لكوفيد النخل والله يعني حاجه احنا تو من قبل اللي عرفوها في نفزاوة. اي كون احنا حشاك الغبار نغبروا بالثمون نغبروا بغبارنا الاصلي صحيح، واللي يجيبوا لنا فيها ضايع كل فيها كل الصوفاليات هذيك هيك الحشايش الحشائش هذيك هي اللي ضرت البلاد. أي. وهي اللي ضرت الفلاحة متاعنا. احنا اللي قايل يقول علاش هما ما يغبروش به في بلادهم، علاش يجيبونا احنا، علاش يجيبونا في احنا الطب متاع نفايات اللي يجيب يصب لنا كل الخمج والوسخ حشائش حش السمعين. اي واحنا نقبلوا فيه بالفلوس بغلى الاثمان. اي علاش هما شوف انت كل برشة طفيليات كيفاش كثرت في الغيب. اي الشوك والديس حشاك وبرشة حوايج اللي ما تمشيش مع تربتنا. يعطيك الصحة وربي اعطانا خاصيه خاصه للنخله. اي يعطيك الصحة، واحنا قاعدين نمشوا بآراء ناس اخرين. اي ولاحظتش حاجه ثم النبات الاصفر اذا كان نبت في بلاصه الدنيا يهلكها، يهلك الخضره ويهلك الفصه ويهلك يهلك كل شيء. فما النبته الصفرة ديك اللي تتعدى على حشاك الفصه والخضريات الصغيره كل أي. تهلكها اي حشاك زي سرطان من برا. اي وتعملك الحبيبك الحبيب هذاك يزيد يتزرع في الغابة عاد ويجيب باش ينحى هذاك أو يزرع أكثر من نسمة الحنقوق أكثر منها هذاك. أي أي يطمسها الدنيا كل يطمسها مع تعداه الواحد. أي وقت الشويكة اللي يقولوا له بلغزة ذاكك الشويكة يقول له بلغزة كثر عندنا ياسر. هذيك ما كانتش عندنا احنا قبل، كان ترجع التالي لتاريخنا قبل ما كانش عندنا احنا. أي على خاطر احنا قبل ما عندناش الطرقات اللي جيل تحلت توها دي كل أي. واللي اللي جي صب هات القبلي يصب هات القبلي يصب كل شيء يجي حاجه قديمه هز القبلي حاجه حشك فاز هز القبلي اي مثلا ماشي رقابه مثلا ما حد شيء والله يا ربي يهدي ان شاء الله. انت شوف حتى المياه اللي يجيبونا فيها من سيره سند ومسيره الواحد اي غير صحيح. مراقبه وغير مرخص الهواء احنا غير عادي ولده تأدي قبل كانت رص العين تجري معناها والناس تمشي تعبي هنا في قبلي هنا والغريق والعيون الكل وعين جمنا وعين جمنا زي كيف كيف أي. الناس معناها تمشي كنتيك هذيك وتسمى هذيك وكشيدة والعيون الكل كانت مصلي عني دي أي نعم والحلاوة اللي فيها المي ربي قدر الخير إن شاء الله ربي قدر الخير وربي يستر إن شاء الله وكهو تحية ونحيي جميع المسلمين وجميع الإخوة والإخوان أيوة ونحني اي مسال شيء ونحني يعني الحي جوزتي العزيزه امال بنت عمرو بالعيساوي شيحه اي وجميع السامعين والانساب والاخوه والقراء الله يبارك فيك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وربي يحييكم ان شاء الله المساله وتحيه كل اهالينا في تلمين في كل بلاصه احنا في قبلي وجديده والمنصوره وتلمين والرابطه وطنبار اي وسوق الاحد وفطناطه ونقه والكل اي يعطيك الصحة لاني ثم اي ثم شخص نبغيه ياسر غديك هو عمي عثمان الخضيري ان شاء الله ربي يطول في عمره ان شاء الله وربي هذا في تلمين اي في تلمين اي اي اي لكن انا راني تو انا مبروك ولد مسوكة ساكن في دورة فجر الريح اي يعطيك الصحة يعطيك الصحة من سوق لحد من المنشية اي يعطيك الصحة ربي يعطيك الصحة اخوي المبروك ورب ان شاء الله يعطيك الوقت الله يرحم الطيب. عبد القادر بن حمادي شوهر ابادي الله يرحمه اي اي قال لي الناس كل هذيك كل اسود كل ابيض كل كبير كل صغير كل براري كل ولد بلاد اعطاهم وين يسكنوا وعاونهم وعمل لهم كل شيء اللي الناس ناكل الجميل فيه ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله ربي يعطيه امين يغفر له امين وربي يغفر له وكو الله يرحمه. الله يبارك فيك ان شاء الله الله يرحم ولديك السلام عليكم وعليكم السلام اليوم باش نمشوا باش نمشوا الفقره المواليه هي فقره مزاله البركه ثم اشخاص قدموا ياسر اي ثم اشخاص قدموا ياسر للتعليم في قبلي وذكرناه مبكري في قبلي وخارج قبلي وذكرناه مبكري هو خونا سعد بن محمود بن عبد العزيز من مواليد 3 جويلية 1946 بالمنصورة قبلي فترة الدراسة المدرسة الابتدائية بالجديدة المنصورة بداية من سنة دراسية 53-54 إلى سنة 1960-1961 حيث تحصل على الشهادة الابتدائية ثم من بعدكش فترة الدراسة انتقل للإعدادية بالإعدادية جابس لمدة 3 سنوات 61-62 62-63 63-64 حيث تحصل على شهادة التعليم الإعدادي هي البريفي دو لونسينيمون مويان اختصاص آلية من بعدكش مشي للإعدادية نتاعت باب العلوج في تونس حيث درس سنة رابعة خاصة كاتريام سبيسيال نقوله قبل سنة 64-65 أما الدراسة الثانوية فكانت بمدرسة ترشيح الأساتذة المساعدين يحصل على تعليم قبل المدة 5 سنوات من 65-66 حتى لين تخرج في دورة جوان 1970 بداية التدريس كانت عام 1970 في تاريخ 24 سبتمبر 1970 بالمعهد الفني بجربة المدة 3 سنوات 70-71-72 ثم من بعدكش من جربة جي للإعدادية قبلي بطبيعة الحال هو المعهد الفني بقبلي في بداية سبتمبر 1973 قام بالتدريس لمدة عامين إعدادية قبلي ثم رئيس أشغال شيف دي ترافو نقوله في الإعدادية حتى لسنة 1984 ناظر تقني بالمعهد الفني بقبلي حتى سنة 1989 من بعدكش مشي للإدارة الجهوية للتعليم في قبلي من 1989 1989 بتاريخ أوت بطبيعة الحال 89، ورئيس مصلحة للتخطيط والبناءات والتجهيز حتى الموفى جويليا 2006، حيث هنا بدي معناها في الفترة متاعت التقاعد وحيلة على التقاعد اللي اتمناها الكل موظف قائم بواجبه نحو البلاد والعباد اللي هم في حاجة إلى مد يد المساعدة. فترة العمل تقريب المدة تقارب 36 سنة، عرف فيها الراجل هضايا رجال ياسر اللي قدم الكثير للمعهد الفني بقبلي، الناس الكل تحبه، الناس الكل تبغيه على العمل نتاعه اللي يعمل بكل جدية. سي سعد عنده عمل، العمل هو عمل مقدس سواء للبلاد ولا للعباد اللي كان في حاجة أكيدة للإحاطة، لأن في نجاحهم هم نجاح البلاد ونجاح العباد. نتمنى لها إن شاء الله الصحة الطيبة، وهو زاد كيف يتمنى الصحة الطيبة لرجال التعليم بالهناء، وإن شاء الله رب يوفقهم ودامت عشرة المجيبين في الله، والله الموفق للجميع. سي سعد زاد كيف هو متزوج وعنده 9 أبناء، عدد البنات 5 وعدد الأولاد 7 عفوا، متزوج وعنده 7 أولاد 7 أبناء، عدد البنات 5 وعدد الأولاد عنده زوز. أماني هي مديرة روضة أطفال الجيش، مبروكة موظفة بالمندوبية الجهوية للتعليم، حنان موظفة عسكرية زاد كيف بديوان رجيم معتوق، رجاء ربة بيت وتقوم زاد كيف بالنيابة معلمة، أميمة هي ربة بيت متخرجة سنة 2012، مجيب الرحمن هو سائق تاكسي، محمد أمين متخرج سنة 2012 كأستاذ تربية بدنية ومازال عاطل عن العمل. رب إن شاء الله يوفقهم ورب إن شاء الله يعطيه الوقت الطيب. معانا تقريبا مكالمة، نقوله ألو. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. ألو ألو، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. أهلا وسهلا، أهلا بسي سعد. لبس عليك خوي، عايشك في صالة. الله يبارك فيك إن شاء الله، شين أحوالك أنت؟ شكرا خوي على الاتصال، بارك الله فيكم. شكرا سي سعد، حبينا اليوم نكرموك على المجهود اللي قمت به في التعليم، وخاصة البذرة الطيبة راه تجيب ظنية طيب النجم نقوله. كان الواجب خويا باش يقوم بواجبه مع بلاده، قد ما يعمل الواحد وشوي ثم معناها راه الواحد كيف يشوف منين خرج معناها المدرسة الابتدائية الجديدة المنصورة هذية، كانت تستمل على قسمين بركة في طرة وزوز مشاكل للمدير وللمعلمين، سبحان الله، واربع مدارس واربع قاعات موجودة في جديدة نتنقلوا لها، نقروا فيها 6 أقسام في الجهة، يقروا فيها تلامذة المنصورة والجديدة والرابطة وطنبار والتلميذ والتنبيب، الجهة كاملة يقروا ذم. القسم قديش فيه ساعتها؟ القسم فيه 30 20 حسب العدد نتاع التلاميذ، عدد التلاميذ. اي تتذكرش شكون كان مدير ساعتها؟ ابواج. نعم، تتذكرش شكون كان مدير والمعلمين اللي قروك قبل تتذكرهمش؟ المعلمين اللي قرونا الواقع من الهادي بن عمر من الله يرحمه ويسمح، سيعلي بن محمد الله يرحمه ويسمح، سي محمود بالطيب الله يرحمه، الله يرحمهم جميعا، الله يرحمهم الكل، كثيرا منهم من جونا من برا معناها وقرونا بلاش وقرونا في الصيف معناها لله في سبيل الله. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا رب. تتذكرش البعض من أصدقائك اللي قروا معاك قبل؟ خلنا نمشوا عليهم شوي، خلينا نطيروا عليهم شوي غبار على الاقل. لا اله الا الله محمد رسول الله. حتى زويز 3 ما يسال شيء، هي قري معايا سي عبد الكريم الزمزاري اي اخي معنا طبيب معنا الله يشد له في صحته امين. قرات معايا يامن الزمزاري الله يرحمها الله يرحم كذلك مهدي الزمزاري هذه الله يشد له في الصحه امين. محمد الزمزاري هذا يا اخويا معنا الحق معنا اضمه معنا الجيل عديت انا وياهم فما سي محمد طرابلسي هذا زاد من رابطه معنا كذلك معنا زميل وكثير ما هم معنا ملوخيين التعليم قبل كم اي بر اي هي ثم انتقلنا مشينا الجابس معناها جابس اللي هي تهز الناس كل معناها جابس قبلي مدنين تطاوين ثم البعض مدنين وثم البعض حتى من من من من ساقس يجوا معناها البسكليت من سبحان الله اي سبحان الله نعرف واحد معنا مسخيرة اي يجي معناها البسكليت الصباح معناه ويروح فهمت ايوه مصور كبير يعطيه صح الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي بعد الحق مشينا الباب العلوج هذا يلم الدكاتلام ذات اكل المتفوقين شوي عملنا كالكاتريام سبيشال معناه لتكوين العمل المختصين ونب ربي معناه مشينا اللي كل نورمال معناه ترشيح الأساتذة المساعدين فهمت ترشيح الأساتذة المساعدين اللي يقررون معناها بلاش معناه كل شيء من الدولة معنى الكراسة أو الكتاب من الدولة لمدة 3 سنوات أنت ما تجيب إلا اللبس متاعك ثم بتعلم العالي عمين يعطونا 30 دينار كل شهر بما فيه مصيف الحمد لله رب العالمين سبحان الله هذاك علاش أنه يخدم مع البلاد وما عنده شمسية وقد ما يخدم شوي والحمد لله وعرب الرجالة معناها سواء في جربة في التعليم أي. وإلا في قبلي والحمد لله رب العالمين عرفت له خيان معناها اللي عاونوني كما ينبغي ومريت منهم إلا الإعانة ومد يد المساعدة الحمد لله لأنهم يخدموا في بلادهم هم أي. ويخدموا في أولادهم في آن واحد الحمد لله يا رب تتلاقي أنت غدوة الحمد لله والحمد لله رب العالمين الحمد وكذلك لله. يشعر وأن لم يقم بأكثر من 60% من إمكانيات أخوي الحمد لله يا رب يتمنى الواحد وأن راه ينجم يقدم أكثر أيه. ولكن ذاك ما نجمنا نقدموه والحمد لله رب العالمين الحمد لله إحنا يرى وتعرف خاصة المعلمين والأساتذة متاعك باللي محبوبين ياسر البرة حتى أنت حبوك ياسر في جربة راه زادة الحمد لله الحمد لله رب العالمين وفي قبلي زاد كيف كيف أي. خاصة وقت اللي جيت لك بلي معناها كل التجهيزات اللي وقعت في المعاهد وتمشي وحدك معناها تشبحك النقائص ما واجب راه يقوم به لمصلحة البلاد أي. زعم ان شاء الله من حسن الى احسن خوي ان شاء الله زعم سي سعد اذا كان يرجعوا هكا كاتريوم ان سبيسيال قبل زعم ما يتحسنش التعليم المهني خاصة اكيد اكيد اكيد أتو معنا شوف الدول الغربية معنا كيفاش أنهم يلوجوا في التقنيين يهزوا فيهم من الدول الأخرى معنا باش يكونوهم باش يخدموه صحيح فهمت أي. إحنا معنا بطلنا من هذا يا أتو نرجعوا له في يوم آخر معنا وقت نلقوا تلقى الدولة روحها معنا مستوجبة لذلك رأي مشكلة يا سي سعد أو خاصة في تونس نجم نقول لك ولا نجيبه في البناية من برا ولا نجيبه في الميكانيسيان من برا ولا نجيبه أي معنى شيء حتى التقنيين معنى المختصين ما عادتش موجودة أي صحيح بينما قبل خاصة في المعاهد الثانوية أكل خروج التلامذة لتفتح المدرسة على المحيط يخرج التلميذ يتكون البرة حد ما يتخرج قد يلقى روحه حاضر أي بالضبط الحمد لله الحمد لله يا ربي على كل حال الحمد لله إن شاء الله ربي يهنيكم أمين نحب نحييك زادة كيف بارك الله ونحيي فيك. العائلة متاعك ونحيي زادة الزوجة متاعك اللي وقفت معاك في وقفت معايا بارك الله وفيها من عام 70 إلى الآن الحمد لله يا ربي على كل حال نحيوها بارك الله فيك الله يبارك فيك عندك لشكون تحب تعمل إهداء وإلا تحب تحيي إيه؟ لكل من يعرفني أي نداء سلامي إلى كل من يعرف سعد أي ونطلب السماح من كل من ممكن غلطتش معاه محلها هالكلمة محلها ولا ما كنتش بالواجب معاه أي. وإلى كل الناس من بنزرة البنقردان الله يبارك فيك يا سي سعد ان شاء الله، وربي يمتعك بالصحه. شكرا. وربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله. شكرا، يرحم والديك. امين يا ربي، الله يرحم والديك. شكرا لاذاعتنا هذه اللي خلت فتحت ابواب البلاد باش نعرف كل ما هو مكشوز علينا بدائيا واجتماعيا. نعم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ان شاء الله ربي يهنيكم. امين. وربي يعاونكم الكل. أي. من اللي يخدم في تونس الى اللي يخدم هنا. الله يبارك فيك يا سي سعد ان شاء الله. شكرا. وربي ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب، والتحيه ليك وتحيه للعائله نتاعك الكل، كبير وصغير. أمين. والمدام وكل اهالينا زاد كيف كيف في قبلي وفي المنصوره الجديده. الله يبارك فيك ان شاء الله. شكرا. شكرا شكرا شكرا يا سيدي، الله يبارك فيك. شكرا، الى اللقاء. الله يرحم والديك. شكرا. الى اللقاء. الله يرحم والديك يا سيدي. هيا تفضل اخويا عصمت واخويا احمد.

أقوى مني حبي يتبدل يتجدد لا يتعدش كيف يتعدد حبي يتبدل يتجدد لا يتعدش كيف يتعدد فكري خورك كيف حبيت جملة ما فيك يعجبني حسنك غويك أنا حبيت جملة ما فيك يعجبني حسنك غويك ادوني منك يعجبني والسبب منك تطربني ادوني منك يعجبني والسبب منك تطربني كيف ما يرجع الفرطة كيف ما يرجع الفلاح كيف ما يرجع الملاح يرجع لك حير ومهني انت وقلبي اقوى مني ناس زمان رجعنا لكم بحول الله في برنامجنا برنامج ناس زمان كيف ما قلت لكم من بكري اللي يحب يتفاعل معنا اللي يحب يعمل اهداء اللي يحب زاد كيف يهني بمناسبة رأس السنة الهجرية ينجم يتصل بنا معكم عصمة سيدهم وأحمد المهذبي على الأجهزة التقنية وبطبيعة الحال صالح فلفول في تنشيط الحصة معلم نحب نعرفه معلم من قبلي تقريبا يجي ثلاثة شهور كيف ما قلت لكم من بكري ونين مبربش نشبح شكون حط الحجر الأساس في هالبلاصة هذية شكون صلى في البقعة هذه زعم واقترح الجامعة ضايع شكون بدي يلمد في الفلوس باش تبنيها أكل معلم متاع أكل معلم متاع النزلة كانت في النزلة وفي بلاصة متاع الجامع تو علوة نتاع رملة وكانوا سكان النزلة ينحوا فك الرملة هذيك ويحمسوا فيها ليش ترى باش يزبسوا منها الديار نتاعهم خاصة في آخر الصيف باش يحبوا يحموا أرواحهم من المطر نتاع الخريف وإذا كان ثم إنسان مات يحمسوا الزبس باش نهار الأسبوع يهزوا يزبسوا القبر نتاع الميت هذاي الرملة هذه كان عرق ماهوش عالي ياسر وكانت بحذاها سبالة السبالة هذه كان فيها زي مونيفال وكاكا والسبالة عمومية والناس تعبي منها في الماء جي نهار سيدي إبراهيم بن حسين من بو عبدالله يصلي في البقعة هذيك بعد ما كمل من الصلاة قال يا أهلك بلي علاش البصة هي ما تعملوها الجامع قالوا لهم ولا تظلين مين اتفاهموا باش يعملوا البلاصة هذيك جامع وقبلوا أهالي قبلي وكانت المبادرة اللي بدوا في جمع الإعانات من بينهم الأشخاص الحاج البشير والحاج الجيلاني هذوم هم اللي بدوا هاي يا سيدي قالوا أشكون باش يحط الحجر اللي نتاع الأساس قالوا بيعوا بدأوا يقول له واحد يقول له 500 واحد يقول له دينار واحد يقول له 1200 واحد يقول له 1300 حتى لين وصلت ال 1500 قال الحاج الجلاني أني نعطي ال 1500 ونحط حجر الأساس للجامع هذاي هو اول من حط حجر الاساس للجامع نتاع للجامع نتاع النزله. هاي يا سيدي قصه دو ربي بداو في البني. اشكون البداو البنايه اللي بداو يبنوا في الجامع ضايع؟ هم محمد الشتوي الله يرحمه، ومحمد الذويبي زادك كيف الله يرحمه، نقولوا احنا بشاطر، وعبد السلام حميداتو رب ان شاء الله يطول له في عمره ورب ان شاء الله يشد له في الصحه نتاعه. وثم بنايه اخرين زاد كيف خدمه، مثلا احمد الشايب ساعتها كان مقاول. بعد ما عملوا الاقواس وجابوا الحجر وبنوا الجامع ضايع سقفوه باللوح. ثم شخص زاد كيف اللي ذكره بكري اخونا المبروك هو عبد القادر بن حمادي بادي. كان بادي يجمع في شوية فلوس ويعاون في الجامع زي كيف. لكن ثم نهار جي اخونا عبد الله بن عامر يصلي في الجامع، وساعتها المطر تصب قطر الجامع وهو مسقف باللوح. قال لهم الجامع ضايع، راني باش نعود له الصبه. اني صب تقريبا ساعات 11 مليون عندها دور كبير ياسر، تقريبا بار الحديد ساعتها ب 3000 ولا ب 4000، معناه ماهوش غالي ياسر بار الحديد. نحوك اللوح هذاك وسقفوا الجامع. لكن من بعدكش جي شخص اخر تونا بحول الله تونا ذكروه، هو تونا ذكروه ان شاء الله بعد شوي. قال اني حتى ندفع باي، دفع الباي نتاعه تقريبا دفع 700. قال حتى نحب نعاون. هو ولد سحمده بن نور. اشكون الائمه اللي تداولوا على الجامع ضايع؟ من بينهم سي مصطفى الصغيرون الله يرحمه على كل حال، المد بعلي فلفول، المد بمحمد بن عبد الصمد، الشيخ المحجوب، الشيخ محمد بن سليمان، اللي هم كانوا يعملوا في دروس تم وفي نفس الوقت ايما انتعت جمعة. وسي عمر شمام تو معناها موجود، خونا معز المرموري، خونا عبد الواحد عقوب، هذوما بعض الايام. وثم شكون اللي شدوا نيابة؟ زي مثلا سي حسن زرقان، زي مثلا سي عمار بوسيف، هذوما مجموعة اللي صلوا في الجامع ضاي، صلوا بالناس في الجامع متاع النزلة. وساعتها كان خاصة في البداية كان المؤذن سي أحمد بالصغير فلفول، وبعدها معناها في المدة هذيك بالضبط ثم محمد عم محمد بن صوف، ثم الصغير فلفول، وتو الكيلاني الماضي وهون يعاونوا فيه مجموعة خونا الأخضر مرابط ومجموعة أخرى خاصة الخموسي بالشاوش يعاونوا في بعضهم. وهك التعاون ولا بلاش، وهذه اللمحة على جامع النزلة. ويتفضل خاصة الأئمة ولا الأشخاص اللي عندهم علاقة بجامع النزلة ينجموا يعطونا إضافة. بطبيعة الحال أنا هني بديت وانت مكملوا باش تعرف الأجيال القادمة. تقريبا عندنا مكالمة نقولوا ألو. هلا عم صالح، مرحبا بيك، شنو حالك؟ الله يبارك فيك ان شاء الله. شنو حالك انت؟ الحمد لله. شنو حالك اختي فاطمه؟ الله يعافيك وانتم حيين بخير ان شاء الله. مبارك عليكم راس العام بتاعنا احنا، هذا راهو هذا هو عيدنا احنا، هي هذا هو عيدنا وحقا نحتفلوا فيه بالقط والقزوز وكل شيء. اي اسمع عم صالح، احنا في قابس عوايد وتقاليد يعني بتاع راس العام هذا. اي الراس بتاع العيد نقعد يدو اي زي قديد هكاك. ايوه ونطيبوا بي مثلا لراس العام، نطيبوا بي كسكسي. اي كسكسي مثلا ونفرقوا بجيران وكل شيء. اي احتفلوا بي حتى احنا غالب، اما قبلي ما برش حاجات ما عادش يعملوا فيها قبلي. اي ثم ياسر حوايج اندثرت، ان شاء الله يرجعوا على كل حال للعادات والتقاليد نتاعنا هذيا. وفي عاشوره عاد باش نقول لك على عاشور، ما بعد 10 ايام يجي عاشوره. اي في عاشوره النهار مثلا نهار عيد 9. اي التسعة يطيبوا الفول للزراري نقولوا احنا. اي. ويجوا هاك العشية تلقوهم بقفتهم عاشورة عاشورة عطني عاشوتي ولا بقولتي قولتي وخنانة تقعد الجفاء. اسمع صالح ويبدو يدوروا عاد يعطوهم هاك الفول. ايوه. ونهار عشرة. اي. نهار عشرة نطيبوا الفول. بيه. نطيبوا الخبز هاك الصغير هاك وفي الليل نعملوا كسكسي باللحم. اي. اكل حمى ذاك نشيحه نحطوه في الكسكاس. بيه. الصباح نطيبوا الفول ونصمتوا العظام. اي. اكل العظام هذاك لونوهم بالالوان مثلا اخضر واصفر وازرق كل شيء. نوار. نوار قلت لك هذاك نوار اخضر واصفر واحمر. اي. ويا هوانا والصباح مثلا نشلك الكفات الصغار ونات الكفات الصغار هوانا كفاتك. اي. وهوانا وكل مثلا اللي عنده ذراري كل شيء يقول له هاك هز عشرة خالتك. هاك يبدا مثلا صحبه فول. أي. عظمه ملونه مثلا لحمه. أي. خبازات صغارونات هيك يطيبوهم بالذمه في الطاجين يعني ما تو هنا يبيعوا فيهم في الكوشه تو هنا بالذمه يعملوهم بالذمه كل شيء. بيه. وش اسمه هو ونهار احنا عندنا اني تو نعمل فيها العاده هذيك عن صالح. أي. يقولوا نهار عاشوره. اي. المية نتاع الدنيا الكل تبدل يولي من زمزم. ما يعوموا عاد الناس تعوم. أي. نهارها. اي. يعوموا الناس. أي. ويغسلوا شعراتهم ويقصوا شعراتهم يقولوا يعشروا شعراتهم. أي. ونكحلوا ونحنوا. أي. وصلوا على النبي وكل شيء. صلى الله عليه وسلم. قاعدين جابس تو قاعدين العادات هذيك يعملوا فيها. قبل ما اش يعملوا في العادات نحوا باش عادات نحوها قبل. يعطيهم الصحة. وزيد حاجة أخرى قالوا يعملوا زادة في الكبار عافية هذيك ويعملوا فك الشمعة اللي اللي اسمها الشحمة يعملوها يعني من غير ملع. شحمة عيد كبيرة. ما طولت الناس باش يعملوا فيها ما هذيك هي متاع ما هو متاع الكفار يحوموا على سيدنا حسن وحسين باش يقتلوه. انا يبدو يشعلوا في العافيه ويحوموا عليه بك الواحد هذيك عاد تو كيف طورت الناس وعرفت مع اش يعملوا فيها العاده هذيك. هي عاده خاصه معك الذريريه قبل سميحه ياسر تلقاها يعملوا في كتتينا. ما يعرفوش قيمتها عشان هي تو كيف عرفوا قيمتها مع اش يعملوا فيها يعني خاطر مش باهيه هي لعبه من الالعاب اللي كانوا يعملوا فيها قبل. وثم شكون اللي وقت اللي طيب اللحم يغطي البرمه. اي. يقول لك ما نحلهاش كان في الاخر يقول لك باش تحل العام جديد على انا سمعت. اي هكا هكا. اي عاده قبل يعملوا فيها زاده. اي عم صالح. اي. اي والله عادات بهيد والله انا عم صالح انا تو قاعده نهار عاشوره. أي. نعوم ونقول نقول زمزم تو قاعده نعمل فيها العاده ذيك والله العظيم تو. لا لا سمح نهار عشرة نقولها ضايع زمزم تدريج على الدنيا تدريج على الفلك حق. لا لا ان شاء الله ربي يستر ان شاء الله بك هو. ان شاء الله تشربي من مي زمزم ان شاء الله ترجعي تعملي حجه ان شاء الله وتشربي من مي زمزم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الجميع ان شاء الله احنا وانت والجميع ان شاء الله. يبارك فيك. سيكلاني شنو حوال الساعه؟ والله لبس علي هوانم على يحضر العرس شو اسمه ولد اخته انا نهار كل في دار اخته غادي هو. ان شاء الله ربي يهنيهم ان شاء الله. ولد اخته السسيه بك ثلاثه وثلاثه شو اسمه هو اي نهار الثلاثه الحنة وعشيه ونهار أربعة يعني تصديره في المنتزه تفضل الكل اللي يحب يجي يتوضع. مرحبا بك انت زاده في ذاعه نفزاوه شكرا الله يبارك فيك ان شاء الله. هاي عندكش شكون تحيي؟ عندكش شكون تحيي؟ يعني قبل لي كل كبير وصغير كيف العاده يا عم صالح ونهني الامه الاسلاميه الكل بالسنه السنة الهجرية إن شاء الله كل عام هم حيين بخير يبقى علينا إن شاء الله البليو والوباء هذايا والأمراض وكل شيء إن شاء الله ربي إن شاء الله يسخف علينا وربي إن شاء الله يعطينا الوقت الطيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عم صالح إن شاء الله. آمين يا ربي. آمين. عايشك ربي عم صالح. الله يبارك فيك إن شاء الله. عايشك. الله يرحم والديك. ما ثم الحبيب عبد اللطيف يدعي على نفزاوة يقول يا ربي يقول يا رب كون سخوف عن نفزاوة بالغيث عقب الريح والشهلاوي سميت باسمك يا غفور السيد ومعبود واحد لا شريك معاه يا ناشدني ليش تسهل فيا الدنيا غرايب كل حد وديه الظاهر قعد كان الفجوجة خلية أفت أيام الزهو يا ملاه ولا عاد فيها بال لا شوية ولا عاد من يورد معاطن ماه مولى العصا ما لقاش شاه ضحية، كل ما جريمة نال كان شقاه، اللي قبل كانت روس بدوية، رامت الوطن وعلى مراد الله، ريت العروبة مجاورة البلدية، والبيت ما بين الديار بناه، من السوس خاف عليه لا يتفيا، داير الحي ما عاد شي يلقاه، مع المسو قال للحراير هيا، من السانية من السانية نجيبه حطب ذراه، قاتل مراه الخماس يعرق فيا، جريد قاصده للضرب هزيناه. هاي عندنا مكالمة، هاي نقولوا ألو. نهاركم أسعد الأيام وسنتكم أحسن السنوات لك عم صالح ومستمعين إذاعة نفزاوة، إليك السكان ولاية قبيل الكل نتمنى لهم سنة هجرية مبروكة إن شاء الله، وإن شاء الله بالهنية والرضا عن الكل. أمين يا رب، أمين معاه. هاي ترى مايكل كلام عاد أشكون معانا، ترى معكم هادي. عارفك يا هادي من الرابطة، عارفك. أما حبيت إن هيك هيك كيفاش عملتوا ترى في ال فرص السنة الهجرية، شورى واحتفال السنة الهجرية وحدها وعشورة وحدها. هاي هاي لا عشورة إن شاء الله نجدوها إن شاء الله لحد الجاي بحول الله. 29 آخر نهار. هاي في عيد كبير. هاي إن شاء الله لحد الجاي بحول الله نجيبوها عشورة. إيه. طيب بالكسكسي بالجديد والفول الشايح هذاك الفطور. وأمس أمس عملنا ملوخية إن شاء الله عامنا وعام أمة محمد الكل على أخضر. آمين. ونتفائل وخير. وندعو الربي وإن شاء الله يجعلها مبروك علينا وعلى أمة محمد الكل. هذا بالنسبة لرأس السنة الهجرية. بالنسبة لعشورة احتفالها واحدة عادة. أي هي لا لحد الجاية ذيك بحول الله إن شاء الله. أي هاي هاي. هاي. أيوة. المهم حبيت إن بالنسبة نحب الأشهر اللي بعد محرم. أي. سفر. أي. وربيع الاول وربيع الثاني ان شاء الله يكون جوابك صحيح. اني والله نحب نفهم عم صالح بالصدفه جد احنا نلقوا اماتنا يقولوا عاشوره وربيب عاشوره والملود وربيبه والمسكوتي الاول والمسكوتي الاول والمسكوتي الثاني والمسكوتي الاول والمسكوتي الثاني. اني التقويم هذايا ما فهمتش شنو. ان شاء الله بحول الله الاسبوع الجاي خاصه عاشوره وربيبها وكذلك، بحول الله الاسبوع الجاي ان شاء الله تنحكوا عليها ان شاء الله. أي. وبالنسبة للرأس السنة الهجرية راهم هم الصحابة في ما نعرفش أن حبوا يدونوا حاجة. أي. مثلا حبوا سيدنا عمر بن الخطاب على ما أظن. أي. هو اللي خلى التقويم التقويم الأحنية بالهجرة. أي. كانوا بمكانهم كانوا بالبعث مثلا ولا بميلاد الرسول ولا بحاجة. أي. لكن في الأخر بكل جمعة وأنه يكون تقويم الأحنية العربي هو. أي. التقويم الهجري إن شاء الله تو نذكرهم الأشهر الكل إن شاء الله شوي آخر بحول الله تو نجبدوهم، وكل مره نجبدو شوي من الاحتفال خاصه بالراس السنه الهجريه. ما لا ما تبدلوش الموجه يا ساده المستمعين باش تسمعوا الاشهر الدان. والله نحب نقدم تحيه لعبد السلام العليوي مروح من حج هو ومرتع فيه. اي نقول لهم حاج مبرور وسعي مشكور، وان شاء الله ان شاء الله مبروك عليكم حجكم. حتى احنا نهنوهم. اي اي هو كها، ونقول لكل المستمعين الكل كل عام واحنا بخير، واحنا ان شاء الله ربي يبرد علينا الدنيا وكها. امين يا ربي، امين يا رب، وربي ان شاء الله يعطينا الوقت الوقت الطيب بحول الله ان شاء الله ان شاء الله. نحب ذلك كيف نحيي سي عبد السلام بن سعيد، ونقول ان شاء الله راك لاباس يا سي عبد السلام، عبد السلام بن سعيد، نقول ان شاء الله راك لاباس. ولا كان ثم اذا كان طلبنا زاد كيف خونا عبد الله الهاني من جمنا، خونا عبد الله حبيك زاد كيف ما ننسوش، اختنا فاطمه بن حامد زاده ما ننسوهمش المجموعه هذيا، خونا علي الطويبي زاد كيف من الجرسين، هذوما كل ما ننسوهمش. ولذا اذاعتكم وتفضلوا رانا اشتحشنا الاصوات نتاعكم زاد كيف اي تفضل يا عصمت. Publicité. Ce qui j'aime, الجمعة هذه ما فاتكمش في بروموسيون جديدة، برومو تفرح الفلاح.

نفزاوة فيه. ناس زمان مع عم صالح فلفول على نفزوة اف ام. عليك يا عيوني لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الامل مخزون. سيرين ودنيا سير بينا دنيا. اسمعنا على نفزوة خليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من رجعنا لكم في برنامجنا برنامج ناس زمان. ها طلع علينا اخويا خيري. صباح الخير خيري. صباح الخير سادة المستمعين، ونرحبوا بخيانا سيد احمد وبنسيدهم احنا اسمت بنسيدهم نرحبوا بهم ان شاء الله. وان شاء الله يا برهان المنا خير غبت علينا اليوم الله غالب ولدي تعودنا بيك ياسر ياسر بديت نفقدوك يعني ما نجموش تبارك الله جاب ربي لخيين عوضوها احسن تعويض والحمد لله نسمع فيها الحصة تعدت الاحسن يا رام الحمد لله حتى هم متمكنين يعني في الميدان مش جدد بس سادة مستمعين يقولوا شضام جاو جدد لا متمكنين في الميدان اخوكم احمد هو المخرج اللي يوريكم في التصاور بتاع فاطمة كل يصور فيها كل راو يعني ابدع في الاخراج في برشا مهرجانات وبرشا حفلات يعدي فيها مع اختنا فاطمه بارك الله فيه وسي عبد الصمد زاد عصمت سيدنا نقول لنا سيدهم المجموعه يعني سيدنا احنا على خاطر شاد لنا العين غادي نجم السادة المستمعين راه قص علينا كل شيء هو الكل نشكركم الكل ونرحبوا بكم ونرحبوا السادة المستمعين الكل اللي يسمعوا فينا ونقول ان شاء الله حصه متميزه كيما الحصص اللي تعدت الكل ان شاء الله ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن ان شاء الله. اخويا خيري تتذكرش قبل فك في الاعراس يعملوا فك الالعاب الالعاب الصحراويه نقولوا احنا الالعاب هذه ما هيش غايتها مثلا باش تضر الناس لا. هي غايتها باش يزيدوا يحفلوا كل اكل السهريات هذيك والناس مثلا ما قبل ما عندهم شكل دور الثقافه واحد يحبوا يعملوا الالعاب هذيك باش يفرهدوا على الناس شوي عاد ثم لعبه من الالعاب اللي كانوا يلعبوا فيها قبل لعبه من العراسه يقول لعبه المطرق اذا كانوا خيالنا من بشني يسمعوا فينا ينجموا يضيفوا لنا حواجه على على هالالعاب هذه هي لعبه ذات صبغه تنافسيه يقول لعبه المطرق تتلعب بمناسبه العراس تعتبر لعبه المطرق من اشهر الالعاب في العراسه الى جانب المصارعه زادي كيف كيف الاجداد نتاعنا كانوا يلعبوا فيها قبل تو ما عادتش موجوده كانوا يلعبوا فيها منذ امد بعيد ثم شكون اللي قاعد تو يحب يرجعها راهي فيها ياسر حوايج سمح ياسر على خاطر لعبه المطرق هذه فيها مجال ابراز القوه والفتوه والرجوله التعريف نتاعها هذه المطرق هو عصا مزخرفه قدام العرس تلقاه الانسان يمشي نحها فيها لون جميل يدور عليها بسكينه ويلونها وش يكبس معاها اخر يكبس معاها سكينه عربي يكبسها مع الواحد يكبسها بالحرير والسلطان تلقاه ديما تتبع فيه هذه المطرق هذي ديما تتبع فيه يشدها العريس باش تكون مكون اساسي من مكونات السلطنه نتاعه والهيمنه نتاعه يقول لك سلطانه شنو هي هو اللي يؤمر يؤمر وين هي الزوز اي والمطرق هنا عنده مكانه خاصه عند العراسه ويعتبر هنا هي وسيلة نجم نقوله متاع التحية هنا ما بين العريس وما بين الضيوف نتاعه عبر التقبيل نتاعها والشم نتاعها وقت اللي يجي واحد باش يسلم على العريس تلقاه يشمها وفي نفس الوقت يحبها علاش هي لأن معمولة وقت اللي يعملوها بالقرنفل والزعفران يغطسوها في القرنفل والزعفران باش تعطي هكا الرايحه تقديسا زي الملوكيه نقولوا احنا باش يجي يبوس لي هو يبوس هكا العصا هذيك تقديسا لهكا الشخص هذاك يعني هو تحيه هذيك خاصه للعريس تجي هذه تجي من العلنده ولا من الارطة تم زوز شجرات معناها اعشاب يقولها واحده يقولها العلنده وواحده يقولوا لها الارطة وقداش يبلغ الطول نتاعها هذه يا اخويا خيري 40 سنتيمتر ينحوا هاك القشره نتاعها من برا وتتغمس في ميل الورد والزعفران وثم شكون اللي يعمل يقولوا هكا ثم شكون اللي يعمل القرنفل لكن على حسب المعلومات اللي خذتها من المجموعه هي يغطسوها في ميل الورد وميل الزعفران باش تعطي رايحه طيبه ويزيدوها كما قلت لك اخويا خير والساده المستمعين يزيدوها موس العربي يلفوا عليها بالحرير عشان الخصوصيات نتاعها اللعبه هذه هي لعبة يمارسوها رجال الذكور برك والشبان وشبان القبيلة، القبيلة اللي ينتمي لها العريس هنا. والهدف من اللعبة هذية هو باش يعاونوا العريس ماديا، وكل شاب يشم المطرق هذايا يدفع مبلغ، يدفع مبلغ مالي باش يعاونوا به العريس، هي كعينة باش يعاونوها هذايا، يجيبوا له، وثم شكون يجيب له التاي، وثم اللي يجيب له السكر، وثم اللي يجيب له الصميد، وثم اللي يجيب له برشني، وثم اللي يجيب له علوش، الكل كل واحد كل قدير وقدره اللي عنده حواجة يجيبها باش يعاونوا بها، باش يعاونوا بها سي السلطان. لكن هذايا الكل دين، لأن كل من يعطي حاجة تتسجل له، والدين هذايا يحب يرجعوه للعريس، خاصة في الوقت اللي يتزوجوا الشبان. الخصوصيات نتاع الترفيهية هذايا، الأعراس في هي متنفس للشباب. على خاطر التليفون تقريبا نستعذن، عندنا تليفون، عندنا تليفون، نقولوا ألو. ألو صباح الخير. مرحبا. اهلا عن صالح. اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟ كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. ان شاء الله، شكون معانا؟ احلام بن سليمان من البليداء. اهلا احلام، شيني حالك؟ وشيني جماعه الدار بن سليماني كل؟ لا والله الكل الحمد لله يا ربي. وشيني حالك انت؟ توبرك ما هو؟ لا والله ابرك الحمد لله. وعم محمد شيني حاله؟ هلا نتعافوا بشوي بشوي ان شاء الله. الحمد يا ربي لله. الحمد لله، نحمد ربي الحمد ان شاء الله. كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ويحييكم لمثاله ان شاء الله يا ربي. امين. نحيي كل الطاقم تاع اذاعه نزاوه اللي تأنس فينا، تؤنس فينا كل ديما معانا. الله يبارك فيك ان شاء الله. وكل المستمعين ان شاء الله كل عام هم حيين بخير. امين. نترحم على البوبايا في هال ان شاء الله في الايام المباركه هذه. امين. الله يرحمها السي صالح. ونحيي امي ونقول لها كل عام وانت حيه بخير، وان شاء الله تؤنسينا. امين. واولادي ان شاء الله كل عام موفقين، وربي ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب. الله يبارك فيك ان شاء الله. اشن عاداتكم وتقاليدكم في البلدات بمناسبه راس السنه الهجريه؟ الو الو. اي اشن العادات والتقاليد نتاعكم في البلدات بمناسبه راس السنه الهجريه؟ والله تولت تتنحى بشوي بشوي. والله العادات كانت العادات سمحه، كانت العباد تذوق في بعضها، ونطيبوا كسكسي ونذوقوه في ليله العيد كما نقولوا. اما تولت نقصت. انا بالنسبه لي اني الحق طيبت ملوخيه. اي ان شاء الله بالشفي. ان شاء الله يعيشك ان شاء الله. أي. الله يرحم والديك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. الله يبارك. يا سي سعد كل الراجل الباهي البشوش. اي شفتي مقسمه الاداره الجهويه. أي. بما اني نخدم في ضمن اذا اسمه وزاره التربيه. اي ونمشوا نلقوه بشوش ديما يحيي فينا، وصباح الخير ديما كلمه سمحة سي سعد السمح. الله ان شاء الله يبارك لك. الضحكه الطيبه اللي عندك، الضحكه السمحة اللي عندك. اي بشوش ديما. اي اي اي ان شاء الله. اي ان شاء الله قال لك اللي يخدم بقدره ربي خدمه باهيه ديما ان شاء الله يلقاها. اي نعم نعم. فكان العشره الباهيه والحمد لله سمحة. والناس الكل تبغيه سي سعد، لو الناس الكل تبغيك انا في الاداره الجهويه والا في المعهد الفني والا في الاعداديه. معناها سمح ياسر، رجل طيب وسمح ياسر ان شاء الله. ربي يبارك له ان شاء الله. آمين. يا ربي. امين يا ربي. امين امين. بالنسبة للأشهر عم صالح. أي مو احنا تو في عاشورة، هذه بعد عاشورة جينا ربيع عاشورة اللي هي صفر. أي هي الأشهر الهجرية. حبينا ثلاث شهور اللي بعد شهر محرم إن شاء الله لحد الجاي بحول الله نجيبوها الأشهر العجمية. صفر ومن بعد ربيع الأول بعد ربيع الثاني. ربيع الثاني يعطيك الصحة. ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون جوابك صحيح. وبيت الشعر تعرفيش ترى؟ لا. ندخل من ريان في جنة رضوان، ومجاور عثمان وفاطمة و والله ما عندي ما سمعتش من ما عنديش فكرة الحق مش ان اي. واللغز يا احلام، اللغز يقول زوز اخوات في دار واحدة، واحدة تاكل وتشرب والاخرى صايمة الدهر ديما. عندك راه حتى انت موجود عندك راه. ها سهلك عمك صالح. اي ما عنديش فكرة عن صالح. والله لا عندي فكرة. انا ان شاء الله ديما قال فرحين وديما ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب في هالعام الجديد ان شاء الله يا ربي ويبعد علينا الامراض ويبعد علينا ان شاء الله العنكبوت نتاع الغبار هذه نتاع يا رب جيب لنا الصابه باهيه بالجميع على الاقل نفزاو تتنعوش شوي وترجع فينا الروح ان شاء الله يا رب امين ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله كلكم انتم حيين بخير ان شاء الله راسك حي ان شاء الله تحيه في البلدات الكل الكل وانا سي برهان هاو مش موجود سي برهان هاي يحب يرتاح اليوم هاو عندنا زوز عصفيرات سميحين الله مصلي على النبي زيد صلي على النبي عليهم اي اخونا احمد المهربي واخونا عصمه سيد هم إيه؟ تحية لهم الزوز الكل إن شاء الله لا منورين الكل أيه. جماعة الإذاعة الكل منورين إن شاء الله ديما فرحين وزهين والحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلاقينا في الخير آمين يا ربي الله يبارك فيك إن شاء الله الله يرحم والديك اي عاد نمشي ونرجع وهنية لها اللعبة هذية كما قلت السادة المستمعين اللي كان عندنا شكون يسمع فينا في بشني بطبيعة الحال يزيد يضيف لنا المعلومة على اللعبة هذية انتاعت المطرق لأنها موجودة غديكة وقاعدين يلعبوا فيها بكثرة الخصوصيات الترفيهية أخويا خيري الأعراس هي متنفس للشباب تلقى النهار كل قاعدين في القهوة يسمعوا في عرس يمشوا كذا خاصة في الصحراء ما ثماش مثلا أماكن متاع ترفيه أماكن لهوة زاد كيف أماكن متاع لهوة هنا يدخلوا جو من البهجة والحماس في العرس تلقاهم يصفقوا خاصة أنه اللي يغلب وناه وكذا ويفتخر به هنا خاصة اللي يفوز هنا يفتخروا به واللعبة هذية تتلعب عشية الجحفة بحضور العريس وعراسة اسمه والعراسة متاعه عدد المشاركين هنا معناها مهوش محدود مهوش محدد هنا على خاطر الجميع يشارك في الاحتفال والألعاب هاي باهي تفضل ستة ونرجع إن شاء الله للعبة هذه تفضل يا عصمة وأحمد سوكي جام الجمعة هذه ما نسدكمش في بروموسيون جديدة برومو تفرح الفلاح خيط سباولي 6800 مليم للكيلوغرام الواحد بعد لكن 7950 فاش تستنى أخلط خوض بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريك توزر كيلومتر واحد عرض إشهاري ببليسيتي نفسوا بودكاست 75-490-905 كلمنا وخلي صوتك يوصل شبقي يا كفالك وطل عيض ميني يا نور بهجة عيني نيران وحشك شعلة في كنيني ونيران وحشك شعلة في كنيني شبقي الكفن والحادة وطفي لهيب الفلحشي وقاد وهدي رصاصي الترب تهوى رشادة كيف الحنانة تشدها للحات وكيف الحبيبة تردها الردادة وكيف المحبة الحبسها تنقاد وكيف القبر شدك وطقتي رقادة ونحسب ما يشدك عليه شداد ما زال بيتك سمح كيف العادة بريحة العنبر والوشق والداد وما زال حتى مرقدك بوسادة وحتى الملاحف ما بغت بياد حجر التيمم فوق من السجادة وعود لراك وسبحتك شهاد هني وين ولدك تفرح بميعادة هني وين نتلاقوا على البراد ونحكوا على جدي وبعض أمجاده من تبعه وسط الجبل قواد وحب يغدره وين الشكر سياده قطع وصاله والخبر انعاد والخال والوالد مشوا صياده وقداش جابه من الجبل وداد والنجع زاهي بدثر تاوى ولاده وبيوت سودا معبيه الهواد وللزرع كنتي تبكري حصادة وكيفاش كنتي تسبقي لندات واليوم ضمك لحد يا ودادة حال بيننا الدامس وفارقتيني مات الطرب والزهو يا نشادة من يوم سجدتي وفارقتيني شقي أكفانك وطل عيض ميني يا غالية كنتي التقال غصامي فراغ مضربك خلف درك وحزان جدت المنية هدمت بنياني واليوم هاني بعشتي بردان نبكي بعبرة معبيات جفاني تحدر دموعي فايضة وديان علاش يا زمن تجري على حرماني وبعد السعادة تودي الحرمان سقيتني الحدج بفراق ضو عياني وعريتني وقصبت لي الجنحان وهزيت مني بهجتي وحناني تنهدت من كبدي سعى الدخان لا عاد لا عاد من تحزن نهار حزاني ولا عاد حن ولا بقت حضان كنت ربيع العمر ورد جناني فرحان ساهي خاطري طربان يضعف إيماني لا عكس زماني ومن قوتك نكسب جديد إيمان زي الذكير تجددي بنياني ونهبط زي الذكير تجددي سناني ونهبط بقلب الصيد للميدان وناديت يما وناديت يما صوتها ما جاني زي لا درج خيالها لا كان وزي لا زهت نوار في بستاني وزي لا سجدت بحنها عطشان وشميت تربة قبرها بكاني وكيف الحنانة تشدها الأكفان وشميت تربة قبرها بكاني وكيف الحنانة تشدها الأكفان يا قبر يا قبر ضميت العزيز الداني جيتك بربي تشوفها العيان لحظة لحظة قصيرة نضمها في حضاني لحظة قصيرة نضمها في حضاني نشم عطرها بالروح ويغذيني ويعطيفها ويعطيفها بالله لا تجفاني خليك زي عوايدك لاقيني شو بدي أكفاني بطلع يضميني في غفلتي حسابها ما ماتتش في غفلتي يا غالية ناديت ومن غير لا نشعر دخلت الدار نحسب زي عوايدي لجيت نلقاك قمرة زاهية وانوار تخيلت حتى قعدتك في البيت متربعة والطرف بالنوار وعن ركبتك سلمت واتكيت كني رضيع الديد في الأغمار وصرحت وصرحت في جو الخيال غديت والكل ركنة هزني تذكار هني هني وين خذيتي اللبن ورويت مخذة طرية رايبة الأفجار من يديك يا ما ذقت وشهيت وبرضاك يما السقمة والأشوار وقداش يما في السقوع دفيت وظللت لو كان شهيلي ثار تاه العقل تاه العقل لصرتني وغديت ومعد الداري ليل ولا نهار لمست حنانة دافية وغفيت ومن غفوتي استقضت ريقي مرار تلفتت جتني صورتك في الحيط زادت علي وهيذت الأفكار تمليتها ورصيتها وضميت وهبطة ودموع الشوق على البلار وناديت يما ضحكتك حنيت ويا غالية فراقك صعيب وحار استغفرت من بعد الصلاة ودعيت يا رب يا رب لا تقرب عضاها نار وهزيت كف رحمتك مديت يا خالقي بجاه النبي تهديني حاولت باب الصبر جربت باب الصبر ما جديت برد علي نار هواسيني وشبدي أكفانك بطلع يضميني ناجيت من هواها اللي فراقها خلف درك ووجاع لما العزيزة بعزها وغلاها مفتاح باب الخير في ضاع للقيت من هون علي داها ولا لقيت طب الفادني نفاع هي مشت وحبها مولاها وعمر القصر ما ينفعها رقاع فراقي العزيزة على الكنين ضناها مجباس ما يهسش على السماع والروح عند لصاقها ونشاها لا تتشري في السوق لا تنباع والأيام والأيام بعد الوالدة مقساها آه والأيام بعد الوالدة مقساها مرار عرجن في الحشي قطاع وقداش منها عزاز فارقناها فراق الحياة والموت مشرداع واللي خلقها واللي خلقها عزها وعلاها واللي خلقها عزها وعلاها وفي بابها هزت ثلاث أرباع الجنة جعل بيبانها فرضها وبحنانها تبرد شطط لوجاع يا رب يا رب تغفر ذنبها وترضها تبرد ثراها ولحد هاي وساع وتغفر ذنوب المؤمنين عماها وبالله قول أمين يا صغيني وبالله قول أمين يا صغيني قد ما ذرفت دموع على سباها وقد ما بكيتي في السهر يا عيني شقي يكفانك وطلعي ضميني يا نور بهجة عيني ونيران وحشك شعلة نفسوا أفن تبعنا وتبنن الفن أمي قالت لي يا ضو عيوني يا صبي عيني يا يضما يا يضما أمي قالت لي يا ضو عيوني يا صبي عيني يا العمر هرب عليا العمر هرب عليا وسع معايا البالي البال يا ضنايا ورفق بيا أمي قالت لي ماني أمه وانت صغير كنت اللهوثك واللهمة مشموم بين أحضان انفتحك وانشمك ويحلى رقادك يا ضنايا كان فوق ايديا اليوم نايا كبرت يا ضنايا اليوم نايا كبرت برد معايا دمك اليوم امي قالت لي اليوم ما يكبرت برد معايا دمك حوز الرضا يا ضنايا الله الله وصى عليا حوز الرضا والرباح وخلي كلامك معايدي ما سمح نايا كبرت وقال عندي شبح واللي تندهدس وذباب في عينيا سكني البرد ظهري يا ضنايا كيف الرمح تعوج مثلاني يا ضنايا تعوج مثلاني وثقلوخ طويل اتحمل يا ضنايا كالرعشة ايدي وطاحت الغنجايا وكريت شعري عكرش خذ لي فلايا ما تخليش الجمل يا ناري يطمع فيا ودبوس الريحة يا ضنايا حطها بحذايا دبوس الريحة حطها بحذايا باش اللي جيني شم ريحة ذكية ليام ليام ليام كي خلتني مربت عليا صحتي خلتني ليام ليام كي خلتني راديو نفزاوة اف ام معكم امنا فاخر. غيرت على بركة والدمية احلى راديو جنوب راديو نفزاوة اف ام. رجعنا لكم من جديد. نرحب بالكل المستمعين اللي يسمعوا فينا في داخل قبلي وخارجها حتى في الخارج. نشكر كل من قاعد يسمع فينا. نحب نحيي زاد أخونا أحمد غومة في ألمانيا ونقول يا أخونا أحمد بارك الله فيك ورب إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب. عندنا زادة كيف سمى شكون اللي عرست بنته الأسبوع الفات هو أخونا داود زهيو. نقول يا داود إن شاء الله مبروك عليك العرس ورب إن شاء الله يهني العروس والعريس. رب إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب. مبكري قعدنا حذا الجحفة ما كملناش اللعبة نتاعنا. يستنى هاي يا سيدي. بالنسبة للمشاركين هذوما نقولوا في اللعبة هذه ما يمكنش تحديد العدد نتاع المشاركين على خاطر الناس الكل تحب تشارك في الاحتفال والألعاب المصاحبة هنا وتقسيم اللاعبين. يكون اشكون تراه اللي يكونوا المتزوجين هم على راسة العروس وعندنا العزاب عراسة العريس. البداية اللعبة تخرج العروس من الخيمة نتاعها وتتحط في مكان قريب للعريس. هنا عاد باش توقعك السرقة نتاعتك الدبش نتاع العروس ولا نتاع العريس وتكون قريبة للهم ويحب يجملوا بزيد فرنك يعني. يخطف واحد من عراسة العروس المطرق نتاع العريس وساعات عاد يبدأ يتساوموا ويجري به للعروس واذا كان حصلوه عاد ياكل مكل الطبل باش يحصل على الفاكهه واللبان. واذا كان فشل يحكموه ويرجع المطرق للسلطان للعريس معناه. وبعدها تتعقد محكمه برئاسه السلطان وبمساعده الوزراء نتاعه والحاشيه ويقع الخطية متاعها هنا خطية المذنب ويدفع الخطية اللي يعتبرها مساهمة في المصاريف نتاع الزواج وإعانة العريس. أما في صورة النجاح نتاع الخاطف نتاعه عراسة العريس يدخل في مفاوضات مع عراسة العروس ويدفع مبلغ مالي يجي التحديد متاعه من طرف العروس. حتى العروس دي كيف يخطفولها المحرمة متاح ولا يخطفوا له حاجه من دبشها ويهزوه لل ويهزوه للعريس. اذا كان حصل هونا هي ياكل مكليه ويدفع الغرامه، واذا كان منع بطبيعه الحال يولوا يتساوموا ساعتها اني قديش ندفع ولا انت قديش تدفع، ويخلصوا عليه الديه هنا، وكل تمشي راهي تمشي للعروس وتمشي للعروس باش يعاونوهم على المصاريف نتاع العرس. ويكثر هنا التحدي ما بين المجموعتين، ويحاولوا على راسة العريس خطف الحواجه من العروس، وعلى راسة العروس يحاولوا باش يخطفوا حاجه من على راسة العريس ويبيعوها بدوره العروس تولي معناها تولي كانها حاجه باش يبيعوها، هاي انا ندفع كذا انت تدفع كذا تدفع لي كذا تدفع لي كذا، حتى لين يوصلوا المبلغ معين ويهزوها لل ويهزوها للعروس ولا العروس. وقف هذا العروس تقريبا عندنا تليفون وخيان يقولون ها تليفون مباشر به ما لا خلينا نشبح اشكون الزعم اللي طيعتي هديه هذه نتاعت العروس نتاعت العريس. هيا نقولوا الو. الو السلام عليكم ابو صالح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عشان احوالك اخوك لمجد معالي اصيل الرابطه اخوي. مرحبا اخويا لمجد، مرحبا ومرحبا بيك اصيل الرابطه وليت صديق للاذاعه. صديق للاذاعه اي اي. ساعه مبدئيا نحب نشكركم على الاصاله نتاعكم اللي تذكرتوا سي سعد. اي انا حضرت له في فتره من 76 حتى ممكن بدايه 80 به في ساعتها موجود المدير سي ابراهيم الخالدي. اي كانت سكنه باتم معنى الكلمه سكنه بدون بدون بدون ازياء. هي يعطيك الصحه. والسكنه ذيك خرجت منها خرجت المهندسين وخرجت الطب وخرجت والثمره نتاع نجاح نفذاه توك الخدمه اللي خدمها سي ابراهيم الخالدي. اي الله يشد في انفاسه ان شاء الله. ثم سي سعد. أي المجموعة المئة كل راهو المجموعة المئة كل خدمة الاعتراف بالحق فضيلة. يعني صح أي الاعتراف بالحق فضيلة. هذونا فهمني راي كانت وقت تدخل في صالح أي راهو تدخل عبارة تدخل سكنة. أي نعم صحيح ما تمش انضباط كلي. أنا يعني تو عديت عمري ما يقارب 36 عام بين الحرس وبين الأمن. أي بين الحرس وبين الجيش ما نفرقش من الليسي التكنيك تو اللي يقولوا له ابن سينا. اي وبين سكنه من سكنات الجيش. صحيح فهمتني صحيح. ولكن الانضباط ذاك وكالضغط ذاك هو اللي خرج نفسواته وخرج فهمني رجال خرج رجال رجال والحمد لله. اي باهي بالنسبه للمطرقه باهي نعرفوا احنا الكلمه انت نسيت حاجه اخرى ممكن يخذبوه حتى بالحنة في صالح. صحيح يخذب بالحنة وهو مختم. وفيه منظر بديع. صحيح فهمتني. وما يخطاش العريس وفي صورة ماء تشد وهربوا به للعروس يقولوا مخطة لازم يدفع تطل بهية. هذه معلومة سوقها لك. أعطيك الصحة أخرى فهمتني بالنسبة للعشورة. نحب نسوق لك معلومة. إن شاء الله لحد الجاي نجيبوها وما يسالش ما يسالش نحب فهمتني كما يقولوا هذه احتمال نبدأ مسافر والله نبدأ في بلاصة أخرى. أي فهمتني. أيوة نحب نسوقها لك. هذه في الخمسينات. أي قبل كانوا فهمتني يعملوا واحدة نتاع شحم. أي وشعلوها ويعملوها فصار تلقاها شعلة فيها النار ويدوروا بها. اي عشورتي ناكل لحمتي وكرومتي اي الله يرحم الشايب بضايع المجيد بن نكوع تعيش. اي اقرنها بمقتل الحسين. اي نحها العملية هذه نحها في الرابطة. اي كان الله يرحمه بكلمة وسين معروف وسين وما يديار قبل يقول لك دار النكوع. العملية هذه نحها قال لهم لا هذه فهمني مش باهية وهذه فهمني تمثل الراس نتاع سيدنا الحسين. هو بشوي بشوي لنحها لا لا لا لا لا لا لا العملية ذيك من بلادنا احنا العملية هذه السيئة تنحى فهمتني؟ نعم. أما بالنسبة للموسم بتاع رأس العام، أي رأس العام هي متقارب عاداتنا، العادات جدتي هي جدتي صالحة بنت أحمد بن درويل أخت عمك صير، أي أي الله يرحمها إن شاء الله، أي يعني عادات جابتها جدتي من غادي، جدتها راي بنت أحمد بن درويل، اي اي صحيح. ممكن انت لك في النزلة تعرف عمك، اي لا الحذانة يسكنوا حذانة في النزلة فمي، هذا هو اي اخت امي اخت خالتك مار لك انت تسمع بها، اي نعرفها، اي مرتمصفة بالوادي، يعني يعني شطري رابطي شطري باللوني يعني العادات والتقاليد راهي نتاعنا في ذهو كلها متقاربة. صحيح. بربي طلبتك ليامات لذاعة اي على رقمكم الآخر، أي عندي رجاء وعندي نداء وعندي طلب وعندي رجاء منكم الكل، أي بالنسبة للمواطنين وما فيهم أني، أي علي العبيدي في حاجة أكيدة لصوت بيه يا أخويا، وينه؟ أي فهمت ما راو فنان ولمسة الفنان ما حاجتناش باش تضيع لنا، وعلي راهو كما صالح عرصة حتى علي عرصة من العرص نتاع الإذاعة. نعم صحيح. وإحنا ماذا بينا اللي يتكون واللي ياخذوا عليه العباد ما نخسروش. صحيح. فهمتني؟ إي صحيح. الله يرحمه وينعمه في جنة عمي سالم يمشي عوض صالح، علي راهو يعوض حد. صحيح. سامحني في الكلمة. إي إن شاء الله باهي يا سيدي. أنا صوتك وصل. أنا وياه وراهو خويا وراهو عود. وراهو علي فنان من صغره ما هوش من تو. اي صوتك وصل لي الحمد لله. اي صوتك وصل لي بربي يخليك. عايشك سي لمجد بارك الله فيك على كله. أي. نشكرك سي لمجد وانت صديق وفي للاذاعه. صديق وفي لي. عايشك. نقول لك كلمه بركه عم صالح. اي تفضل. احنا ما وفينا بزاوة فهمتني بكنا اكوام نتاع رمل. اي. والواحد بالتراكس فهمني يقعدوا يهزوا عليه ما يفيق به حد. أي. علينا كان جاي في بلاصه اخرى راهم المشهورين. ان شاء الله ان شاء الله باه ان شاء الله باه ان شاء الله. ربي صوتي انا صوتك اي صوتك وصل ان شاء الله ان شاء الله. سلام جد بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. نمشوا هنا للعراسه نتاعت المتزوجين ان يدفع مبلغ مالي ويعتبر اعانه منهم للزوج وللزوجة. هنا ثم تكافل اجتماعي وأحسن معناها حاجة يعملوها فعلية باش تتحول الأداة تواصل وتحابب ما بين السكان، لكن ثم ساعات هذه عندها مخاطر كبيرة وقت اللي يكون شخص مثلا يحكموا عليه يقولوا له اجلدوه. أيوة. ثم مرة معناها يحكوا أن ثم شخص معناها فقد الوعي نتاعه وتوفى. إن شاء الله هذه ما يعملوهاش خاصة تو إذا كان رجعت العادات والتقاليد هذه، يعملوا على الأقل حواجة سميحة، يفكوا له منقالته، يفكوا له تليفونه إلا ما يدفع مبلغ كذا، وراه إعانة هذه للعروس وإعانة للعريس. حبيت بربي أن أرج برشة من الناس يقولون الكلام هذا أراهم مش صادر من عمكم صالح ولا أخوكم خيري ولا أي مقدم للبرنامج. أراه هذا إحنا نجمعوا معلومات من أشخاص المعنيين في الحاجة هذه. أيوة علاش نطلبوا فيهم ويطلبوا فينا ما باش يضيفون نحويجات أخرى. عمكم صالح هذا كل راه يقرأ فيه من ورقة على خاطر مجمعة من الناس أهل الذكر، ناس قدم وعاشروا الحالة هذه وهم اللي روهان. أي معلومة زادا نسوقوها في برنامجنا ولا أي برنامج إذاعي أراه ما تلزمش الشخص هذاك. أرانا الكل إذا كان في التعليم نتصلوا برجال التعليم يعطونا المعلومة. في الصحة نتصل برجال الصحة. نعم. في أي ميدان كان في الفلاحة هني نول نتصل بالفلاحة. راو حتى كان نعطي نصائح راو مش نصائح هني كخيري. راو نصائح الفلاحة الكبار اللي عندهم خبرة في الميدان هذا. يعني الخطر أنت السيد المستمع كي يسمعنا يقول إذاعتنا في زاوية هي اللي قال. إن شاء الله. نقولش عمكم صالح ولا أخوكم خير. إحنا رانا ديما المرجع متاعنا هو مرجع للشعب.

زوا فم. اسمعوا كل أغاني على راديو الجنوب نفزاوة اف ام مع كل محبتي لكم حسين الديك تونس الحبيب. خليني ببالك كوني قطعة مني اللي بيعشق مثلك بعمره ما بيتني. ما تنسيني تحبي الله ما في بالك على راديو الجنوب نفزاوة اف ام مع كل محبتي لكم ما بتخلى عن هواك. نفزاوة اف ام نهس زمان. رجعنا لكم في برنامج ناس زمان. عندنا شخصية حبينا نتعرفوا عليها من النجم نقوله من ناس زمان من مدينة القلعة, هو سي إبراهيم بن سالم. نحب ونعرفوه ونحب يقدم لنا روح شكون هو سي إبراهيم بن سالم. هذايا القلعة تاريخها قديم ياسر, تاريخها قديم ياسر. نقوله ألو. أهلا وسهلا. أهلا سي إبراهيم, عندك الراديو بعد شوي عليك. تفضل. هاي سي إبراهيم, انت على المباشر في إذاعة نفزاوة في برنامج ناس زمان. مرحبا بيك, نحبوك تقدم لنا روحك, وخاصة ممكن رو عندك مدة ما جيتش للقلعة والقبلي, حبينا نعرفوك ونشبحوك. تفضل. هاي تفضل سي إبراهيم. أنا مرحبا بيك. هاي هي تفضل. هي تفضل. هي بعد سيدي أني خذيت الشهادة الابتدائية في قبلي. أي وما عرفناش نعمل وقت عام 56-57. أي فأنا مدرسة بالضبط. يعني في المدرسة هذيك المدرسة متاع قبلي الكبيرة. أي ثم زوز وما ثم شارع الجمهورية ثم شارع بورقيبة متاع مصطفى زغدود ولا علي ميلود اللي متاع اللي حدا المحكمة الفوق. علي ميلودي. علي ميلودي بس شارع شارع بورقيبة. اي وقت عاد مجتمع علي ميلود وقتها فرن شو اسمه مدرسة البنات كتسمت زادة. لا مخلطة, قرينا مع بعض البنات وأولاد في مصطفى زغدود الله يرحمه ويبارك له. اي قرينا قرينا سميكة. اي خذيت الشهادة وفي ذلك تمت. عاد احنا ما عندناش حتى اتصال. أي. عندنا شخص عايش في تونس. اي جاب اولاد, واحد من اولاده قال نطل على البلاد على القلعه هني. به جي طل على البلاد يسلم على الناس من جملتهم اني. أي. من جملتهم اني قدموني. ايوه قالوا له راهو هذا خذ الشهاده ومش عارفين ايش نديروا. عام ايش هذا بالضبط؟ عام 56-57. اي ما شاء الله. به اي قال ابعثوه لتونس. اي مشيت لتونس, قيدني في مدرسه شو اسمها حزب بشويقه. اي الصادقيه. لا لا لا لا المدرسه الابتدائيه. اي اي عديت الامتحان والحمد لله جيت من الاولين, داروني في الصادقيه. ايوه يعني شديت نقره في الصادقيه وقتها مازال القيم العام الفرنساوي ميسي استراجيري. اي يعطيك الصحه. وبعدها تنقل مشي الصدري شد سي شعور القيم القيم العام. به الصدقيه فوق قبر حشاد قد قد. به زين ايش شديت نقره سميكة. وبعد السنه الرابعه. اي السنه الرابعه داروا الترشيح. به داروا الترشيح ما قدوش يهزوا لاني يعني نقر عمو اللدغم ورئيس الحكومه واولاد الشخصيات وبابو وجماعه هذوكم. اي هذوكم ما مشوش. ايوه واني اللي تبارك الله غني ولا بس عليا لو حوني غادي قد الترشيح في المرصى. اي عاد شديت نقره في المرصى الحمد لله من الاولين. أي. حتى اللي خذيت شهاده النورمال اقوى مش اقوى من البكالوريا ما شاء الله. منين عدينا احنا. اي عام 64 السنه الدراسيه 63-64. اي اقوى اقوى من البكالوريا ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله. واحد تخرجت من سميك معلم. اي في بالي تخلوني في تونس بعد ما عديت عام ستاج. اي جيت لدوز. ايوه قريت عامين في دوز وبعد دوز مشيت الغنوش, عجبتني غنوش وصلت فيها. اي وصلت فيها قريت فيها 4 سنوات وبعد خرجت إدارة دورية النقة. اي شديت فيها 4 سنوات. أيوة. وبعد رجعت الغنوش. عام 73 84 84 خلصت القلعة اللي التقاعد 99. أيوة الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. تتذكرش بعض المعلمين وبعض الأساتذة حتى زملائك ما يسالش اللي قرب؟ نتفكر مسيو تياد الفرنسيس وسيد شعور قيم عام وسي العنابي استاذ متاع الحسابيات يجينا من الرادس ما شاء الله زملاء الباهين الكل ما شاء الله. وتتذكرش بعض التلامذة المتفوقين عندك ساعات؟ والله ايش تنقول لك متعندين ياسر. أنا الحمد لله ما مرة واحدة جيت السادس باقي ما بقادمة الثاني ثالث ثم واحد ما قديتاش تبارك الله تبارك الله. الحساب يخاف منه الحساب الماتيماتيك يخاف منه تبارك الله عطاه ربي فكر شيء كبير ياسر. الله يبارك فيه إن شاء الله. أي وتوش تعمل برشا جماعة وقعدنا وخيانا حباب ومتصلين ببعضنا والحمد لله كل واحد في جهة. الحمد لله جيت في جهتنا قعدت إلا كملت في البلاد الحمد لله. وتو في القلعة أنت تو موجود تو في القلعة والشيء اللي فرح به أي ما اللي دخلت إلا خرجت ما خذتش نهار رخصة. الله الله الله ربك كريم الله. الحمد لله ديما صحيح ديما لاباس. ها الضمير ها اليوم تلاقيت وزوز سماح اليوم أنت وسي سعد. حتى سي سعد ما شاء الله عليها اللي جبدناها من بكري حتى هو إنسان ممكن رك تعرفه إنسان جدي وسمح ياسر. أنت زادي كيف كيف معناها والحمد لله يا ربي ملي دخلت تخدم حتى لين خرجت ما خذتش نهار رخصة وقاعد تبذل في مجهود طيب وممكن نهار حتى اللي ما يفهمكش تلميذ تقول علاش ما فهمش هذاك وعلاش كذا. لا ماني متصل بيهم ونمشيلهم حتى للدار ونعارك فيهم وفي أهلهم. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله يقبلوا مني والتو يرحموا علي وتو جد اللي خلو يعني ضراريهم يوصوا فيهم ويعاودوا والتو ساعة نمشي المدرسة ونعارك. اي يعطيك الصحة يقبلوا مني بارك الله فيهم. يعطيك الصحة. والساعات انتع الساعات التدارك هذه انتع الوقت تقري فين بلاش معناه؟ لا بلاش ما نعرفوهاش الفلوس. الله يعطيك الصحة إن شاء الله تلقاها إن شاء الله في ميزان حسناتك. الحمد لله لا لقيناه والله الحمد لله. أوسي خيري تقريبا جيدة نعمة في ضرارينا ضرارينا نجحين أمورنا الكل ماشي الحمد لله. أوسي خيري باش يتفاعل معاك سي إبراهيم. أوسي خيري باش يتفاعل معاك قلت لك بربي عام 56 و57 في الوقت ذاك مشيت كان أنت من نفزاوة تقريبا من هنا لتونس. ما كان أنا مشيت على طريق الصدفة راو عندنا واحد يعني انقطع علينا في تونس ولدك يكبر قال ندور نشوف البلاد هني القلعة جيل القلعة اتصلت أنا صدفة مجمعة قعدنا مع بعضنا قال لي هاي يما في بالي أنا ما عادش كخذت الشهادة اللي تمت ما عندنا وين نمشي وما نش عارفين هو اللي هزني لتونس. أي. وغادي في تونس ما تلقيتش انت ومجموعه اخرى تلامذة حتى هم من نفزاوة ولا حتى من الجنوب؟ لا اكثرهم من الوسط ومن تونس ما هو منصر الصدقية متى شخصيات راه وغير يمكن اني الحمد لله جي معدل به بقي الحمد لله نقرع مولد رئيس الحكومة والبيه لضغط ساحفك الحب اي مش شوي اي من جملتهم مرة من المرات نكتة مرة من المرات هم يعني احنا تفكيرنا كبير حتى صغار هو من الصغار يلعبوا نقول له احنا في هكا السبات او يلمس كتفه ويبدا يجري ويجر في جرة بعضهم الاولاد طاح حذايا القيم لا شيره لا مشى ورقى يدليني ساعتين يحسبني طيحت روتينيه وني ما خلاص روتيني لا نعرفه حول ولا قوه مشيت لبتك للقيم العام يا اخي القيم العام نداه ودار له عيطه الله يحال خاطر اني ما نلعبش اللعب الذر الصغار هذاك يلمسه ويجي يجري نضحكوا عليه انا نضحك عليهم الله يحفظك الحمد لله باش اولاد الحقي قاعدين قعدنا مده متصلين ببعضنا من جملتهم واحد من نابل اللي جنب نابل هي تو تخلط مع بعضهم ضيفني وبتت قداهم بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والحمد لله. أجيلكم أنتم خرجنا أجيال ذهبية الحمد لله في الوقت ذاك اللي تخرجوا تحت يديكم أنتم اللي ممكن وصلتوا ليش أنتم وصلوا للأجيال اللي خرجتوهم اللي قررتوهم أنتم. أنت معلم قريت برشة وحدين النعمة الحمد لله. حتى الدكاترة تو الدكاترة يجوني ويسلموا علي ما شاء الله ويذكروني بخير ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله. هذا حاجتنا الحمد لله حتى اني ما نشكرش روحي راجل نخدم في خدمه حق الحمد لله يا رب بكلهم جيل هذا 92 اي عام 92 اي تقاعد المدير من هنا أي. الناس الكل حطوني نيت نشد الاداره أه. ما حبيتش يعني على خاطر كي نشد مدير اللي نكلمه من الزملاء أي. يتغشش اما كي نولي زميله أي. حتى يتغشش يرضى نعم نعم الحمد لله والحمد لله الحمد لله الصحه. هاي عندك شي إضافة أخرى ولا نقول لك إلى اللقاء ولا عندك شكون تحب تحيي؟ والله الحمد لله تعدت أيام سمحة ثم مرة من المرات عام 69 70 داروا ملتقى في تونس أيوة نتاع معلمين مشيت أنا من هنا من الصدف مرت خوية تتمشي رجلها في ألمانيا هزتها قلت ما خليني شارك أيوة شارك في الملتقى أي والحمد لله التو الجماعة يعرفوني حتى واحد ما تقدم يقوم بدرس هواني وثم مداخلة واحدة أني اللي دخلت نص المتفقد كي جيت أنا تنزين تنتفارقوا مشي لسكور من فرنسا متفقدين ومخلطين أي. قال لي ما ننسكش خلاص أنت قلت لها يا به الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله والكلام ذا عادها محترميني من لباس توا واحد جد وواحد مازال صغير شوي الحمد لله يا رب الحمد لله يقدروني ونقدره الحمد لله يا رب الحمد لله كريم ربي التعليم راه ما ثمش زي الحمد لله صحيح الحمد لله حتى احنا سي ابراهيم حبينا اذاعه نفزه وحبت تكرمك انت كشخص وهك علاش اتصلنا بك احنا واسرنا باش تكون معانا على خاطر اجيالك انت قلال شوي وماذا بينا نبوسوا ايديكم على خاطر اسيادنا وانتم اللي علمتونا اللي باش نوصلوا لهالمواصل هذه وحتى لو وصل اكثر من هيك راكم تمشوا تلقى الدكتور ولدك تلقى الاستاذ ولدك تلقى المهندس ولدك والحمد لله هذا حاجتنا به الحمد لله واقلت خرجت على ايديكم عندي استاذ وعندي نتاع الكار تعرفوه جوهر اي جوهر اي اي جوهر وخينا الكل ربي يكثر خيرها ان شاء الله والولد الاخر خذير البكالوريا ان شاء الله وقال لك شاخت له على فرنسا فرنسا عندنا بنت تروح من فرنسا جيراننا ترقد قدانا ملي عمرها 6 سنين يا ما يروح وترقد قدانا يا اخي خطبها عرس بها وانا مشي على فرنسا ان شاء الله ربي يهنيهم ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك ربي يهني الجميع ان شاء الله امين الله يبارك فيك والله يرحم والديك شكرا شكرا ليك شكرا ليك. نمشوا لموضوعنا اللي ما تطرقنا ليش من بكري تقريبا هو موضوع الاحتفال برأس العام الهجري. حبينا الناس تتفاعل معانا ولكن مديمة باش نعملوا كل خلاصة هذيك متاعت العيد خاصة والاحتفال بالعيد. كانوا المسلمين قبل خاصة يحتفلوا برأس السنة الهجرية هذه والعام الهجري وكانت بالضبط هو بعد الحج يجي راس العام الهجري باش نبداو عام جديد هو شهر محرم. وتعلن هنا بعض الدول اللي راس العام الهجري يكون عام عطله اسمه يكون نهار متاع عطله. وكانت الاحتفالات براس السنه الهجريه هي بتوزيع الحلويات وسرد السيره نتاع تكون في الحلوى خلينا نشوف التليفون شكو شد كعب الحلوى الو صبحك يا احمد اي نقولوا الو الو مرحبا بيك اهلا وسهلا اهلا شكون معانا لاباس عليك الله يبارك فيك ان شاء الله تقريب طنبار هاي طنبار بطبيعه الحال ما يلزمنا نقول شكون معانا اي هيا تفضلي سعاد هيا تفضلي عندي قصيده شعر ترحما على روح نسيبي مرحبا مرحبا يا غالي يا ضاوي حياتنا يا احلى ورق من كل البشر ليه غابت عنا واختفيت ليه خنت وعد قطعت لين انك دائما معانا سافرت الى مكان بعيد خليتنا في وسط الزحام كنت لينا السند والصديق، كنت الصباح اللي ينورنا حياتنا، كنت الدواء اللي داوي جراحنا، ليه غبت واختفيت يا صاحب القلب، القلب الطيب والوجه البشوش والروح المرحة. الله يرحمك يا مهدي مبارك الخليفي ويسكنك فرديس الجنان، الله يرحمكم يا بابا يوم، الله وربي صبروا خيتي وولاد وبناتها وولادها، الله يرحمهم كل، الله يرحمهم كل، كل الله، الله يبارك فيك ان شاء الله، يبارك فيكم ان شاء الله. هاي هاي تفضلي، ترى عندكش اضافه، عندكش حاجه على راس العام الهجري تحبيش تهني واحد؟ نحب نهني اختي بطبيعه هي وصغارها ورجل، اي نحب نهني اهالينا الكل في طنبا بدون استثناء، اي فردا فردا به هاك. عندك شي اجابه على ال؟ لا ما حضرتش الاجابه هاي، ما خلي ان شاء الله مناسبه اخرى ان شاء الله ربي يعطيك. انا مخطي يا سعاد، وين اي مخطي يا مخطي، انا مخطي انت اليوم هاي هاي المره الجايه نجاوب عليهم الكل صح ان شاء الله بحول الله، بحول الله. عايشك، حيينا اهالينا في طنبار الكل، عايشك. نرجع للموضوع نتاعنا، كيف ما يتبادلوا المسلمين هنا المعايدات ويتمنوا لبعضهم دوام الصحة والعافية. يعود تاريخ رأس السنة الهجرية أخويا خيري والسادة المستمعين للعام اللي هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم معاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ومن الجدير بالذكر هنا أن المسلمين كانوا يتعاملوا بالتقويم الهجري إلى ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتولى هنا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة. عدد أيام السنة الهجرية، والله هو من حقنا أعطيناها هضايا كسؤال بكري، هضايا معناها ياسر ناس ما تعرف الشيء، هم حنيك يعرفون السنة الهجرية منيح ياسر عم سالة ما دوش يعرفوا تو، حتى نشر هذا نمشوا بها تو جاف في ما يعرفوا ايش الميلادية، يعني تعرفوا لك مبركها لكن الكثير هنا من المسلمين ما يعلموش على عدد أيام السنة الهجرية، بحيث هنا يكون عدد أيام السنة الهجرية أقل بعشرة أيام من السنة الميلادية، على خاطر عدد أيام الأشهر متاع السنة الهجرية يتراوح ما بين 29 و30 يوم، في حين يتراوح عدد الأيام متاع الأشهر الميلادية ما بين 30 و31 نهار ما عدا. هاي نقوله ألو، السلامة، مرحبا بيك وبيك عايشك، أهلا عم صالح لبيه، أهلا وسهلا مرحبا وبيك عايشك. أقول شكو لسعد، أي هيا مرحبا بيك وبيك عايشك. أنتم والله يا قال لي كسر خيركم بارك الله فيكم، وإن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله عيد على تونس كاملة، أي والحمد لله يا رب إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله، إن شاء الله خير من السنين إن شاء الله يا رب إن شاء الله. عاد انت قال اجبت المواضيع الكلية من جملة الموضوع اللي اجبتهن، اي هو عصات الحنة نقول لها احنا هذيك انت بتقول عصات الحنة غادي، اي نلعبوا بها وعصات الحنة نقول يعطيك الصحة، ما يكون قال لرطو قال لك كل بلاد ورطالها اي كل واحد باش يعملها اي ايوه وتبدلت تو العادات، تو عندنا المحارمة وعندنا السنية وعندنا الرمو، اي حتى الرمو ما عاد زي قبل، اي الرمو عندنا نعملوا طرق ولا زوز، اي ولا كل البرنوس، اي ونرمو، ايوه انت عارف قد يسالك يسالك العريس، اي ايوه مش ترمي والا المحارمه والا السنية نحطوا فيها الحم ونحطوا فيها برشة فواكه وتتساوم تتباع بالمزيد سبحان الله ايوه هذا يقول لك هي على اساس باش نعاونوا العريس، اي وبالنسبه للعيال السنه الهجريه، اي احنا نطيبوا في الليل، نطيبوا لا ترس العام هذاي، لا ترس العام نطيبوا كل شيء عادي به عادي، سمعناها يعني عادي نطيبوا كسكسي بالقديد نطيبوا، ما فيش هذه حاجه مرحيه، كل شيء عادي، اي يعني الحوش الحوار ولا الفلفل ولا كل شيء، لأنه في الوقت ذاك احنا نتبعوهم بالضبط في الوقت ذاك، اي ان هم ما كانش عندهم الصحابة، اي ومن غدوة طيبوا الملوخية ولا كل واحد يشاهد كل واحد يشاهد طيب. وبالنسبة للغة. اي مزيكا انا سدايه واحده تطفي. اي هي كوفيد الخايبه ذيك. اي ان شاء الله يكون الحال تو تاخذ الجواب ان شاء الله في اخر الحصه بحول الله. هي الاعمال على الله. وبالنسبه للاشهر اللي قال عليهم اي هذاك نقولوا عاشوره ورجب والقصير وباللغه الاخرى اي سفر وربيع الاول وربيع الثاني. اي ان شاء الله يكون الجواب متاعك صحيح. اي وبيت الشعر ترى بتسعر صعيب شوي لأن لا لا سهل ياسر ندخل من ريان في جنة رضوان ومجاور عثمان وفاطمة وشكون معها آخر ترى والله صعيب شوي ما نحبش نفسق به. وبالنسبة عندي نداء للأخي به أراه البيئة متاعنا سيء عليها احنا تو نداو في العنكبوت الغبار اي بربي تو يجي كميون وحطها في اول جر حطها مرمى وحط ومسخها الدنيا راهو هذا عيب للخيان نقولوا له عيب صحيح فهمتني هذا يقولوا له عيب جا ربي تعمل مزيه صحيح راه اللي ما يرضاش في روحه ما يرضاش في العباد. نعم نعم هيك الدين نتاعنا اللي وصى عليه سيدنا صحيح راه اللي ما يرضاش في روحه ما يحبش يحط ولا في غابته أي. ما يحطش في غياب الناس. نعم صحيح عندك الحق. وشوف احنا تو حاليا ما رحنا عندنا شط نتاع نقه اي راه نقولوا احنا جمعيه البيئه ونقولوا البيئه قاسما بالله ما عادش سوى شيء. كان فيه طيور كان فيه خيرات ربي كنا نلمدوا في الملح كان ثم مشروع عمباله اي ملاحه يعملها ثم ليه يودي ولا مصب نتاع فضلات حول ولا قوه الا بالله ليه؟ ربي يهدي اي ربي يهدي احنا راه احنا اسمع أي. احنا راهو باش كي نقولوا فيها نواجهوا الموضوع هذا اي هي يعني الانسان يحاول تعمل اكبر مزيه تعمل اكبر مزيه اراو ما لقيتش نصب فرك لازم نصب فيه اي يلزم البلديه تعمل مصب باش تتحط فيه الفضلات هذيك لا والله خطاها البلديه أي. اما هذايا مواطنين تلقى الكهرباء نوفو نوفو يجبد منها يطيس في الشيء بتاع فضلات ما حول ولا قوه ربي يهدي ثم حاويات وفهم ربي يهدي ثم حاويات تصب فيها اي هي ربي يهدي ان شاء الله عيدكم مبروك مره إن اخرى ان شاء الله وخاصه لذاعه الفزاوة اراهي وبينت عيوب برشا حاجات ان شاء الله يا رب ان شاء الله اعز ما عملت اي ان شاء الله في تطور ثم حسني الى احسن ان شاء الله ونعاود عيدكم مبروك والعمل على الله وربي يعاونكم يا رب ان شاء الله يعطيكم الوقت الطيب شكرا ليك شكرا ليك خويا الاسعد والله ثار نظري الحاجة نقطة أخرى هذا السيد سي لسعة هاك المدة والله مع كل أسف يعني بتعدي بالكهرباء كهرباء كما كان يحكي لك كادر سوبرير يعني مستوى عالي باك بليس ويت ولا باك بليس ديس نعرفه مسؤول كبير حبس السيارة وهبت حشاكم الفواضل متاعها في سشي متحشم هو ما هبطش هبت ولده ولو وحهم بجنب الطريق حول ولا قوة إلا بالله يعني كي تاخذي القطرة من كربة وين ياخذوا سكان البيت إذا كانك أنت مسؤول ومتثقف بالدرجة هذه وباش أنت اللي تلوح في الطريق كيفاش باش نلوم على المواطن العادي ثم تليفون نقولوا ألو يعطيك صباح الورد يا جميل وفل ورياحين وحب ووفاء وود وإخاء تحية من القلب عم صالح تحية لخويا خيري تحية لخويا أحمد وعصمة وكل مستمعي راديو نبذة وخويا برهان الغالي كلك السمح هذاك السمح طيب زادة أي. تحية لكم جميعا تحية لمستمعي راديو نبذة وعمل نحيوك حتى أنت ونقول لك إن شاء الله كل عام وأنت بخير وربي متعك بالصحة إن شاء الله يا خويا رضا الله يبارك فيكم إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير فعلا يعني خاطر يلزمنا نهنوا بعضنا بمناسبه الكريمه هذه اللي نتغافلوا عليها وبدنا نهنوا كان بمناسبه القط والدجاج ما تعرفها وقتاش عاد هيك نعملوها فهمتني يعني احنا هذا عيدنا يا ولادي راه هذا عيدنا يا نفزاوه يا تونس يا عرب راه هذا عيدنا ونهنوا ببعضنا ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله يبدل علينا الوقت بالخير يا ربي يا رب ان شاء الله يجعل كل حبيب في خير والمستمعين اللي يسمعوا فينا الكل في كل مكان وكل من يتمنى امنيه ان شاء الله تتحقق له بحول الله ان شاء الله طبعا ان شاء الله خويا رضا شد التليفون بالباهي على خاطر ثم زي نسمه ولا حاجه التليفون مش صافي لا هو تليفون هو الكمل تقريبا خاطر اني واقف في البيت الداخل ما فهمش حتى هو لا يا باهي يا باهي ان شاء الله ربي يقد الاحوال ان شاء الله اخوي رضا الله يبارك للمستمعين ان شاء الله شكرا شكرا الله يبارك فيك اخوي رضا ان شاء الله كل عام وانتم بخير الكل ان شاء الله تحيه للاخوه زاد الاخوه والاخوات اختي ليلى مندوز اختي ليلى درويل في جنعوره واختي لجاح بوسيف واختي زهر الحداد خويا كمال سسمة في بازمة اهلين في بازمة الكل في سوق الحد وعمك مصطفى اي وعمك عبد الله في دول هذاك الاول عم مصطفى بن محمد ها اليوم ما كلمناش ان شاء الله المانع خير ان شاء الله اي ان شاء الله المانع خير ان شاء الله ان شاء الله والكبار اخويا عم صالح سامحني باش نركز على الكبار شوي ان نهنيهم الرحم على الميتين أي. ونهني الكبار بمناسبه هذا العيد يعني أي. وخاصه يعني الكبار جيراني ابدا من خالتي عائشه السرايه هني تسمع فينا خالتي مبروك الحدادية عمي علي بن عبد الله العروس الكل بدون استثناء رابطه كامله سميده اخويا نويره بن سميده الاخوه اللي يسمعوا فينا الكل في الرابطه كامله السرايه عبد الله سميده معالي الرحايمي الكل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يشوفوه بخير الكل لك ان شاء الله تحيه ليهم الكل ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب تحيه لكم انتم مره اخرى زاد وان شاء الله نشدوا على ايديكم وديما الى الامام عم صالح امين الله يبارك فيك ان شاء الله تحيه خالتي الزهره قديش عندها ما طلبتناش نحيوها زهره في يوم السمعة الزهره زي كيف فاطمه بن حامد فاطمه بن حامد وعلي الطويبي ما تبخلوناش بربي ونجاح بوسيف زي كيف حتى هي قديش عندها ما نجاح والله باقي نسمع فيها اي تتصل ببعض برامج اخرى أي. المهم لباس نحيوها على كل حال ونقول لها نجاح لباس بكاو يا رب يوفقك ان شاء الله انتم اصدقاء الاذاعه على خاطر انا نفقدوكم سواء في برنامجنا احنا ولا برنامج اخر انتم المهم اصدقاء الاذاعه ومستمعين اوفياء للاذاعه يتراوح قلنا عدد الايام نتاع الاشهر الميلاديه اخويا خير بسد المستمعين ما بين 30 و 31 تو مثلا هنا في شهر جويليا فيه 31 ما عدا شهر شباط اللي يبلغ عدد الايام نتاعه 28 يوم وساعات يوصل حتى ل 29 معناها يوم كل تقريبا كل اربع سنوات يولي 29 ثم الاسماء نتاع السنه الهجريه بالترتيب عندنا محرم هذايا هو الشهر الاول الثلاث شهور اللي بعده مانيش باش نقول عليهم على خاطر موجود في المسابقه نتاعنا بعدهم هما عندنا جمادي الاول وعندنا جمادي الثاني وعندنا رجب وعندنا شعبان وعندنا رمضان وعندنا شوال وعندنا ذو القعدة وعندنا ذو الحج هذاك علاش قلت مبكري اللي عنده ستيلو ينجم يسجلهم هذوما بانتظام الاحتفال برأس السنة الهجرية هنا يتساءل الناس على حكم الاحتفال برأس السنة الهجرية حيث تم هنا ذكر الاحتفال برأس السنة الهجرية في القرآن ومن المعروف أن أعياد المسلمين هو عيد الفطر وعيد الأضحى هذوما الأعياد الزوز لكن في رأس السنة الهجرية اللي تعرضوا له قبل المسلمين من تعذيب واحد نذكروه باش نذكروه شنية التعذيب اللي تعذبوه قبل خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الأقل إن للأجيال القادمة نعرفوا كيفاش الناس هذوما كيفاش تعذبوا راهو بالنسبة لل معناها راحتنا احنا تو ما جت كان بعد ما تعذبتك الناس هذيك الاحتفال برأس السنة الهجرية هي من الأعمال المستحبة الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ما كنت نحكي فيه تو وما مر به من من من تعذيب وخاصة الأحداث هذه تفكرنا في ياسر حوايج العادات والتقاليد هنا بمناسبة رأس السنة الهجرية تحتفل الشعوب العربية والإسلامية برأس السنة الهجرية كل جهة عندها عادات وعندها تقاليد خاصة العادات خاصة اللي في جهتنا احنا هنا نعمل الكسكسي بالجديد ونعمل مثلا الملوخية اللي تختلف على مناطق أخرى اللي يعملوا معناها اللي يعملوا هاك الكسكسي ويزينوه بالحلويات هي موروثة على الأجداد متاعنا وتحضر فيها خاصة أكل المطابخ النجم نقوله إحنا اللي كانوا يعملوا فيها أهلنا قبل

Our origin, our source of pride. The scarf on the head shining, our barbarian clothes flowing. That violent accent is slang. This is a proof of our fight to keep beating. It's the sins for me, those rooted veins. This is what it should be. Find the key to set us free. Make some noise for that forgotten bomb. I think now you can see a clearer vision. It's Billy. محلاها الكلمة في الفم. ممكن نقول نفسها وانت الام. انت اللي تكفلتي بينا وفوق ترابك سكنتينا. انت اللي في عز البرد بالنار تدفينا. قبلي يا محلى سخانتها والعيشة في صحرتها. يا محلى رجالك ونساك والدقلة في نخلتها. قبلي وياني في دمي وعلى الطيبة اني متسمي. هكا رباني سيدي وامي قلبي يبيض كيلك فن. شاعر نكتب ونغني. قبلي انت بلادي وسلاحي ورقة وقلم تاريخة نكتبه في كتاب. علاش بالذات قبلي منسية؟ علاش الحجرة واللغة الخشبية؟ الكلنا توانسة نحوها العقلية. علاش تحبوا تردوها شهوية؟ اش تعرف عقبلي شو تقول صحرا منسية؟ ومني ليكم الغناية ذية الكل يد واحدة كونتر العنصرية. نفزة وأفل اسمو أغني على أحلى راديو، راديو الجنوب نفزاوة اف ام يمنشلي. ناس زمان رجعنا لكم بحول الله في برنامج ناس زمان. مرحبا بكم من جديد. وكيف ما قلت لكم يا سادة المستمعين، اللي عنده اقتراح ولا عنده حاجة يحب يقدمها، راها الإذاعة مفتوحة لكم. واللي يحب خاصة في برنامج نحن برنامج ناس زمان، تنجموا أي اقتراح وأي حواجة تحبوا نضيفوها ما يسالش. نحب نحيي خالتي عائشة بنت علي في بشلي، ولدها حسين اللي هو فرملي في السبيطار وعنده قدر كبير ياسر. رب ان شاء الله يخليها لك يا اخويا حسين، ورب ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب انت ومجموعتك اللي موجوده معاك، خاصه نقول لكل اطارات السبيطار، هم مستشفى قبلي، لكن عنده اسلوب وطريقه معناها يتفاعل فيها مع المرضى اللي ما خليكش تحس بحاجه. وخاصه دكتوره زينه، الدكتورة زينة وقت ندخل تم للسبيطار نقول لهم، وقت نلقى السكر طالع شوي نقول لهم يا جماعة هيا تعالوا باش ما تعركنيش، يقول لي لا بحول الله أمورك واضحة. تحية ليك يا دكتورة، وتحية لأخويا علي، وتحية لكل من يعمل في قسم الرجال في سبيطار قبلي. وخاصة كيف ما قلت لكم نحب نحيي عم الحسين، ونحب زي كيف نتمنى الصحة والعافية الأختنا عاشة بن علي في بشلي. نطلب الشفاء زي كيف الخويا عمار زهيو، نقول له إن شاء الله لباس يا عمار، ورب إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب. خويا محسن العزابي زي كيف نقول الحمد لله اللي زي أنا كمنعت شوي، ورب إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب، ورب إن شاء الله يشفيك. خويا خيري عندكش متضيف، عندكش متقول، عندكش والله كيما كنا نحكوا عندي شوي نصيحة للفلاحة في جهتنا. باه فلاحة حاجة بصراحة يعني في ثقافتنا مش موجودة. هو تنظيف الواحة. أي تنظيف الواحة ومدوات هك الحشرات الموجودة في كل عشاب في الأعشاب، الحشرات الكل تو كي تشوف الغابة تشوف الحشرات بأنواع وأشكال وحشرات موسمية. في كل موسم تلقى نوع من الحشرات راه مصالح. احنا ثقافة الدواء باش داوي الحشرات ما ثماش أصل معدومة أصل. وهذا اللي خلانا تتراكمك الحشرات لنوصلوا على العنكبوت الغبار وهالبرشة حاجات هذه. أيوة. ماذا بينا يا خيانا يا فلاحة ما في بيس يمشوا للإدارة تحت الفلاحة يعطوهم الأنواع متاع الدواء وهم يداووا بي، لأن تو ما ثمش في الفلاحة يقول لك ما جاني حتى واحد. أنتم امشوا للفلاحة يعطوكم النوع متاع الدواء، مشوا زي اللي يداوي في العنكبوت الغبار يداوي فيه بك الدواء متاع القمل متاع الزوايل، ما يجيش. خذ الاسم نتاع الدواء وامشي داوي واعمل الكميه اللازمه اللي تنجم تداوي بها، وبحول الله راهي صابتك وتكون في خير. حتى اغسل بالمية اضعف الايمان. ما تستعملش الدواء، اغسل بالمية مش خاطر الغبره. المية عندها دور كبير ياسر، هو السبب فيه هذا الحشرات والواحد. كل هي جفاف عم صالح راه. نعم كل هي جفاف جم ملوحه المياه زايده. صحيح الجفاف اذا كان احنا كيما كنا نحكوا نحاولوا كيما كنا ماذا بينا ما في بيس يعني. كي تداوي الواحد راه ما تداويش النخلة في الشتية ولا في الأوقات الأخرى. داوي الأرضية كلها لخاطر الحشرات من لوطاها تطلع النخلة، مش من النخلة تهبط لوط. صحيح. يعني ماذا بينا نحاولوا باش نداوي من فوق للوطا. الناس توعى شوي وتثقف شوي، ما في بيس راه. لو واحد يعرف. يودي لازم واحد يمشي ينشد يسأل. أسأل وأهل الذكر كيما كنا نحكوا. كنتم لا تعلمون. كل فصل وعنده الحشرات بتاعه. في كل فصل هنا ما فيش نتصل مندوبيه الفلاحه. ثم مرشدين، ثم بياطره، ثم ينجموا ينصحوك شنو الدواء تقول تستعمل لهذا. صحيح. ان شاء الله ربي يهدينا ان شاء الله ربي يوصل الصابه بالسلام. الصابه ان شاء الله جودتها سمحه. السنيه مش كما عم نوع ان شاء الله اقل كميه ان شاء الله يكونوا في المستوى التجار بتاعنا. ان شاء الله ننصح التجار بتاعنا بجاه ربي يا اولادي، حاولوا باش تعاونوا خيكم الفلاح ان شاء الله. ثلاث سنين تعب، حاولوا باش تعاونوه ما تزيدوش البركو بالخص التجار نتاع الجهه نتاع خاطر يخدموا في ناس اخرين كبار الفوق ايوه وعلى حساب ذر بلادهم راهو مش باهي ان شاء الله مش باهي ان شاء الله. خلينا نمشيو تراه الركن الاخير من البرنامج نتاعنا هو محل شاهد. ايش لازمنا نعمل الولدانة تو والله جبتها خصيصا هذية خاصة القصيد هذايا باش نجمو نهنوا على باتنا ونهنوا على أمهاتنا. يقول الشعر علي العرضاوي هنا الولدين ساعة أيام من رضاهم ومن عاش طول العمر في مرضاهم يا سعد من سيسهم ومنه ظهر من الصغر من ناغصهم ولا يوم من الأيام كيعكسهم ولا يوم غطر من قداها صفاهم يقدش يرد الدين ويخلصهم لكن خلاص مصعبه مولاهم. هاي خلينا نمشي للتليفون ونرجعوا. تقريبا عندنا تليفون. هاي قولوا الو. الو عم صالح مرحبا بيك. صباح النور يا بابا. نهارك زين ان شاء الله. حيينا بوجودك يا اخويا. الله يبارك فيك مرحبا بيك. سلومه ولد فاطمه بنت عون نحب نقدم تحيه لكم انتم الاول وربي يعاونكم. مرحبا اخويا عبد السلام مرحبا. وبيك اكثر يا عم صالح الله يخليك لينا ان شاء الله الله يداوم حياتك. شكرا يا رحمنا على خالتي فاطمه من بكري الله يرحمها ان شاء الله. أكل مرة السمحة هذيك المرة الله الله الله يفضلك أمين يا رب. نحب نقدم تحية لأمين ولد خالي الهاشمي إيه إيه قدم يستاهل يستاهل إيه عيد زواجة إيه إيه ونقول له إن شاء الله فرح داير إن شاء الله وربي يهنيك إن شاء الله إن شاء الله يا عم صالح إن شاء الله عقوبة ذريتك زيد أنت قدم له تحية من النزل كل قول له إن شاء الله فرح دايم إن شاء الله أي قدمت لهم بكري ونقول له يا أمين راه عندك تحية من كل سكان النزلة وكل من كل مستمعي إذاعة نفزاوة. الله يسترك الله يسترك يا عم صالح راك خونا الكبير وبوبانا أي واسمع نعم ومن إذاعة نفزاوة زي كل إطارات إذاعة نفزاوة من أحمد العصمة البرهان المجموعة الكل الخونة فهمي المجموعة الكل ربي يخليكم لنا إن شاء الله إن شاء الله من الأحسن للأحسن إن شاء الله بالهني والراحة إن شاء الله بالهني إن شاء الله يا عم صالح ربي يخليك لنا يا أخوي هكا هو الله يبارك فيك وخونا سعيد زاد نقول له إن شاء الله مبروك عليك عرس عرس ولد خوك إي شكرا يا ربي معك إن شاء الله عقوبة لذريتك إي قد ما جريمة يرده دين الوالد والوالدة ما يقده عليه كافحة وقت الرخاء والشدة وعليه لين ولا كبير معاهم وعدوا عليها مرار ما تتعدى ورضوه لو كان طلب عشاهم هم عطوه بغرضة بديت دين حقهم علبنا ربي فرضة ومكتوب على طول الزمان وعرضة ومشروط ما يدير الخيابة معاهم وكانهم رضوا مولاك عنهم يرضى وكانهم بكو ايه يحلال من بكاهم يحلال من كبرهم ودور معاهم مصر به وغدرهم واليوم كبروا وهانهم وحقرهم وفي الحوش تاركهم وزاد نساهم لحن لا ولا على خاطرهم ولا العيد جابه ولا المواسم جاهم كل من غفل عليهم ودور ضراري ما بغاش يجيهم وفي واجبه الوالدين سلم فيهم شيابين ولوا والولد خلاهم يجيه وقت ما يلقاش ما يرضيهم والله يرضى كان شي برضاهم شيابين توا ولوا وراح النظر والصغر هاهم ذلوا نقص جهدهم هاهم قاعدين يصلوا ولت النوضة اتكيد في باباهم احلال من عليهم غافلين تخلوا وراهم ضراري والكبر عده جاهم الكبر عده وصلهم الكبر عدى وصلهم قول قول هاي تقريب ثم تليفونها وتوخنا شبحة التليفون شكون هضايا المعانا هيا نقولوا ألو هضايا التليفون معاك جارتك كريمة من نزلة مرحبا يا كريمة مرحبا بيك ومرحبا بأختي مبروكة وباسم هيا هي تفضلي كريمة هي. عم سلمين عليكم كل سلميلي عليهم وكل واحد واحد يوصل يا عيسى كام عاملين فطور اليوم في الغابة ومعاهم ومحمد وبالقاسم والجماعة كلها ما شاء الله عليهم ربي إن شاء الله يخليهم وربي إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب وربي يجمل شملهم إن شاء الله إن شاء الله أمين يا رب ولسعد مش موجودة لا لا لا تعب خارج نطاق مصر كم في الليل أي مرحبا كريم هاي تفضلي كريم يا عيسى قلتك حبيت نقدم لهم تحية بالمناسبة إن من كلهم مجمولين اليوم وعاملين جو في الغابة والحمد لله وقول لأحمد قلت لك كريم رب القاسم هاو شامد فيك باهي هاي حي فيك حتى هو هاي وقول لحطنا غنى يا سمحة بالله بتاع مزود خلينا من الرب خوها قلت لك حطنا غنى يا سمحة انت عاد مزود يا هي أحمد ويا عصمت قدم تحية عاد البيرم خويا ولمي اي يستاهلوا أي. وكل عد جماعة الكل ذاكم يلحقون بعد اي الله يبارك فيك ان شاء الله يعيشك وتحية لكم انتم ان شاء الله ربي فضلكم ان شاء الله الله يرحم والديك ان شاء الله يعيشك الله خليك شكرا شكرا يعيشك سلام اي خلينا نكملوا هالبيتين ولا ثلاثة قال الكبر عنده وصلهم وعده بديل اركاب ويعقلهم ويزيد نفس الشبح ويذللهم ويتفرقوا لكباد ما يلقاهم ويبدأ الضرار الكل بمنازلهم وكل حد بدل وجهته وخطاهم كل حد بدل شورة وكل حد قاسي بخدمته وامورة وكل من ترك والديه وصله دورة ضراريه كيف كبروا عطوه بقفاهم ومسلسل الأيام دورة بدورة وكيف ما عمل لازم يدير ضناهم كيف ما عمل للبابا كيف ما عمل للبابا في والده في صغرته وشبابه ويعقب ضراري ويعقب ضراري حاسبين حسابه والدين والدين يردوه كي باباهم والدين يردوه كي باباهم هذه محل شاهد يلزمنا هذا آخر ركن في البرنامج متاعنا يلزمنا نحافظوا على أماتنا نحافظوا على أبهاتنا راهو كيف ما يعمل الولد الباباه راهو ذره يعملوه له من بعد ولهذا أرجعوا الرب شوي خاصة أنك اللي يسبوا في أبهاتهم اللي يضربوا في أماتهم ويضربوا في أبهاتهم كيف يخوي الواحد يولي خايف حتى بشي يقول يا بابا صباح الخير بلغة طيبة يقول يا بابا صباح الخير يما صباح الخير خويا خيري شيني رايك في القصيد هذايا قصيد هو عبر على داخل القصيد وعبر على إحساس كل إنسان يسمع فيه منها. فما ناس تسمع أي. القصيد لكن ما يحسش هذا قصيد يمسك من داخل أصل ما تنجمش متحسش وإن شاء الله ربي يهدينا إن شاء الله الطريق المستقيم وراه والدنيا هذه فانية ما دايما حتى الحد كيما انت تو صغير راك انت مره اخرى باش تولي بابا ما تخليش روحك لين تولي بابا باش تحس بالخطا نتاعك باش تحس بالنقطه النقيصه نتاعك نحو والديك ان شاء الله يعركنا ضميرنا قبل يفوت الاوان نعم ونقول لكم يا صغار راه والديك ما ثمش شكون يحبك كي والديك صحيح باش تقولي ثمش شكون يحبك كي والديك مستحيل نعم. وباللي تعمل شوف في الاخر يسامحوك والديك أي إنسان أي. آخر ما يسمحكش خوك خالك عمك راه ما يسمحكش نعم. الوالدين باللي تعمل جيست يشوفك حتى متأثر شوي ما تيجش فيك صحيح ما لا استغلوا الفرصة وراه ما ثمش حتى لكان عمل لك حاجة راه عمل لك حاجة من محبت لك هاك علاش خلاك أنت ممكن تتألم شوي تقول ها وعمل لا هو ما يكرهكش راه ثمش كون يحبك يا والديك صحيح ثم إن شاء الله قصيدة ونجيبوه المرة الجاية الحسن المنصوري يقول لا قبل قالوا لا حنان بعدها تسهر علشانك الليل وحدها علم هضايا يقول لا قبل قالوا لا هناك مثيلها ولا فيه في الدنيا حنان بديلها إن شاء الله لحد الجاي بحول الله إن شاء الله نجيبوه القصيد هضايا أحضر الكريمة بربها كل لغن يسمحة خلهم يعملوا دورة في الغابة ورب إن شاء الله يعطيه أي باهي النجم حتى بعد ما يسأل شيء حتى بعد البرنامج تنجموا تعدوها لها هاللغنية هذية اللغز اش يقول ترى ما جاب تقريب حتى واحد ما جاوب عليه حتى واحد يقول زوز أخوات في دار واحدة تاكل وتشرب والأخرى صايمة الدهر ديمة هو البلعوم انتع الأكل والبلعوم انتع الهواء البلعوم انتع الأكل والبلعوم انتع الهواء واحد يأكل واحد يتفرج عليه بيت الشعر اش يقول هنا يقول ندخل من ريان في جنة رضوان ومجاور عثمان وفاطمة والحسين هذه معناها داخله حتى في البرنامج نتاعنا نتاع اليوم راه يقول الثلاثة شهور اللي بعد محرم هنا اسمه عندنا محرم، عندنا صفر، عندنا ربيع الأول وعندنا ربيع الثاني، والبقية هنا عدينا هلكم، هنا عدينا هلكم مبكري، ورب إن شاء الله يعطيكم الوقت الطيب ويا خير. عندك عم صالح ديما تعطي في الأسئلة الصعيبة. لا لا ما هي صعبة، لا لا لا أسئلة صعيبة بدهم يحلوا هالش أسئلة صعيبة. من هكا هات نقول لك أنا. أيوة. إذا كان جاوب واحد من السادة المستمعين. أي. وتقريب سادة المستمعين تو أي دون. أي. هذاك هو ما جاوبش واحد. أي. كل مره تهزلنا انت صالحي ولا اغني اي تغني لنا ولا نجيبه. لا تم لسعد من لسعد من سوق لحد جاوب على زوز، جاوب على زوز اسئله. لا ندور اللي جاوب الكل، ما جاوبش الكل بديت تتمنى اي عم مصفى عم مصفى اليوم ما جاوب تغني تهزلنا صوت هذه خطيه معناها اي اذا كان ما يجاوبش اي واحد اي مستمع تولي انت يا تهزلنا الشعر لا أي. يتهزلنا صوت صالح، يتهزلنا أغنية، يتهزلنا مواء يحصر هذاك هذاك أيام زمان يحصر. تحمل مسؤوليتك يا أخوي، تحمل مسؤوليتك. هاي عندك عندك تحية للعائلة، عندك تحية للسادة المستمعين أخوي خير. والله هي نحيي سي سعد أي. ونقول له يا سي سعد راهو أنت إن شاء الله قيمتك أي. حصة كاملة على ذمتك هنية وتكون متواجد بحذانا باش قدم الخاطر مسيرتك أي. مسيرة طويلة ومسيرة متاع نجاح ومسيرة قدمت للجهة كاملة أي. في الصناعات الكل ومربين قريتهم انت وتخرجوا ونجحوا وتو ولوا زملائك يعني ما شاء الله ركا وانت لنا اجيال انت ان شاء الله سي سعد راها وباش نستدعوك حصه كامله هنا في الاذاعه ان شاء الله مش قد منا واحد ان شاء الله ونطلب الشفاء لولد اختي البشير بن حسن عمل عملية المدة اللي فاتت ونشهد إن شاء الله الحمد لله يا ربي الحمد لله إن شاء الله يا ربي يشفيك يا بشير وترجع صحيح لذريك بالخص لذريك إن شاء الله راهو ذريك محتاجينك إن شاء الله يا ربي يشفيك نقول لك يا بشير ولدختي وإن شاء الله كل مريض وكل من أتت أي بلية ولا حاجة ربي يشفيه وربي بعد هذه المسألة وإن شاء الله وإن شاء الله نقول لكم إن شاء الله أسبوع الجاي إن شاء الله حصة جديدة من ناس زمان إن شاء الله وعمكم صالح معاكم باش يختم هو الحصة تحياته هو أنا نحب خاصة ثم الأسبوع اللي قدام الأسبوع الفات ثم مواطنة من المنشية جتنا هنا وعملنا لها نداء الله غالب معناها نزربوا ساعتها لخذينا رقمها لخذينا اسمها تنجم تتصل بالإذاعة هنا ويعطوها الرقم متاعي بحول الله ثم شخص معناها حب يعاونها عندها بنتها عاملة باش تعمل عملية على رأسها تقريب على رأسها ما نجمش أي ما نجمتش معناها نتصل بال حتى نسأل يقول لي ما نعرفهاش حتى لي شخصية منها باهي نقول للسادة المستمعين بارك الله فيكم ورب إن شاء الله يعطيكم الوقت الطيب ورب إن شاء الله يمتعكم بالصحة وصلنا الختام الحصة متاعنا اليوم وإن شاء الله نتلاقوا الأسبوع الجاي إن شاء الله وعندنا الموضوع متاعنا باش تنجموا تتفاعلوا فيه معنا الأسبوع الجاي بحول الله على القناعة القناعة يقولك القناعة باب الرزق نقول لكم إلى اللقاء وتحية الخونة عصمت وخونة أحمد المهذبي ونقولوا البرهان يا برهان إن شاء الله ربي يبارك فيك ورب إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب أنت والعائلة متاعك الكل عمي نصر وخالتي هنية وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله وتحية الكل اللي عرسوا في قبلي وكل أهلنا في قبلي ونقول لكم إن شاء الله نتلاقوا في الأسبوع القادم إن شاء الله.